قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري، العدد 28 بعنوان تركانا، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. السحابة 9. إلى حد ما استقرت بالحياة من جديد في سفاري. عادت قدماي المتعبتان إلى الحذاء القديم الأمين، فشعرت براحة لا مثيل لها. لا أنكر أن كينيا كانت حذاء جديدا ضيقا جعل أصابعي تتورم. أنتم تعرفون أني سأجرب حظي في أوغندا وجنوب أفريقيا وعدد من بلدان القارة السوداء، لكني في كل مرة سأعود إلى أنجا وانديري التي أحببتها وأحبتني. كانت حياتي الآن تتحرك على محورين جدين. المحور الأول هو انهماك الشغوف في الدراسة. لا أعرف السبب، لكني رحت أنهل المعلومات نهلا كأنني أرض عانة الجفاف كثيرا. ومن جديد ساورني ذلك الشعور الخادع بأن الإجابة على كل شيء توجد في الكتب، وهو انطباع خاطئ طبعا، لكني أعرف جيدا حينما أندمج في وهج التعلم، حين تزيح أعقد المعلومات الستار عن أسرارها فتبدو السطور سهلة كأنها كتاب القراءة الرشيدة. حقا لا أعرف سر هذه الظاهرة العجيبة ولا سر تلك الشعلة المقدسة التي اشتعلت في عقلي، لكني سعيد بها وأدعو الله أن تطول فترة لا بأس بها. صرت أقضي الليل أو أكثر شاعرا بأنني جالس بين أيدي السادة ليستر وكوخ وهالستد وسواهم، أصغي لهم في نهم مفعما بالامتنان لأنهم يعطلون وقتهم من أجلي. المحور الثاني هو تقبلي النفسي لفكرة الأبوة. كانت برنادت العزيزة تمارس عملها في البيت والعمل، فلم يتغير شيء ولم يعلن الجنين عن وجوده بعد بانتفاخ في بطنها وكف عن طريقته القديمة الكئيبة القيء. لقد تقبل جسدها فكرة ذلك الجسم الدخيل واستسلم له، على أن أهم عامل في حياتي كان تلك الفترة من الهدوء النفسي والانتعاش الوقتي. يطلق الأمريكان على هذه الفترات اسم السحابة 9، ولا أعرف لماذا هي 9، لكنها على كل حال تلخص الموقف. وكما يقول الشاعر العظيم صلاح جاهين في رباعيته: يا ترى أنا مت ولا وصلت للفلسفة؟ لم يكلفني بارتلييب مهمة غامضة من مهماته، ولم يتفشى وباء غامض في الوحدة، وبالتأكيد لم يغادر الموت المشرحة ليشاهد التلفزيون. لقد بدأت أفهم كيف يمارس الأشخاص الطبيعيون حياتهم. أنت تعرف بالضبط ما سيحدث غدا وبعد شهر لو ظللت حيا: استيقاظ، إفطار، عمل، غداء، عمل، استذكار، نوم، وخطابات. نعم هناك الكثير منها كالعادة، بعضها من الوطن وبعضها من كينيا، حيث الأصدقاء الذين اشتعلت صداقتي بهم كالبراكين وهي الآن توشك على أن تخمد كالجليد. كانت علاقتي منتظمة بشارل سينيوري مدير الوحدة هناك الآن عبر الخطابات طبعا، وقد تجدد شعوري السابق بأنه من أقرب الناس إلى روحي في وحدات سفاري، كما أنه فيلسوف وفنان يمارس الطب. حسن، لا أعرف ما يقولون عنه في وحدة سفاري في كينيا، لكني أوشك أن أرى الإجابة. إنه مدير غير كفء، لا يمكن أن يكون صاحب تلك الصفات متمتعا بمواهب إدارية. إن الإدارة تتطلب المزيد من الدنيوية وقدرا أقل من التجرد. الفلاسفة يجلسون في الظل يتأملون، بينما القادة يخرجون ليقودوا. كانت مراسلتنا عن طريق البريد الإلكتروني، تلك الطريقة التي قضت على الخطاب التقليدي ذي الطابع والمظروف. هكذا لم يعد الرد على الخطاب طقسا، إنما هو نشاط تمارسه في أي وقت. تعالي يا برنادت وصلي، إن هذا هو خطاب سينيوري الأخير، وفيه يحكي لي عن قصة عجيبة عاشها في كينيا مع قبائل تركانا، وهي ثانية أهم قبائل كينيا بعد الماساي. أنا لم أرى هذه القبائل ولم أتمنى أن أراها، فكل ما أسمع عنها كئيب ثقيل على النفس، لكن سينوري خاض مغامرة لا بأس بها، ربما هي المغامرة الجديرة بأن أكون طرفا فيها. لكني لم أكن هناك، هذا متوقع، فمهما كان حبي للمتاعب لابد أن تحدث قصة أو اثنتان في القارة السوداء من دوني. إنه خطاب طويل جدا، لهذا أرسله لي على عدة أجزاء. أقترح أن تنتهي من عمل المنزل الروتيني أولا. الأطباق سأغسلها طبعا، ظننت هذا عملي منذ تزوجنا، لكن ليس مسح الأرضية من فضلك، لأنني لا أعرف كيف يمارسون هذا العمل ولأنني لا أتصور نفسي أمارسه. هل فرغت يا عزيزتي؟ تعالي إذن واجلسي جواري، سأتلو عليك الخطاب. عزيزي علاء، كتبت لك في خطابي الأخير عن انتظاري لمجموعة من المسؤولين النرويجيين، والحقيقة أنني لم أكن على علم تام بهدفهم من هذه الزيارة. لا أحب الإسكندنافيين عامة، ولعل المدير السابق ستيجود له دور ما في هذا. يخيل إلي أن الطبيعة تطبع شخصية المرء ببصمة لا يمكن محوها. البريطانيون باردون لا ينفعلون، ها هذا هو ما يحتمه طقس بلادهم اللعين. كذلك هؤلاء القوم من الشمال الذين يفطرون على الرنجة ويتحملون البرد طيلة العام، لهذا يكتسبون هذا الطابع الجليدي البارد ثقيل الظل نوعا. لقد اعترف سوميرست موم بأنه لم يطق قط مسرحية النرويجي إبسن لأنها سخيفة ثقيلة الظل مملة، وكانت صالحة على عصرها لا أكثر. هذا شيء لم يجرؤ أحد على الاعتراف به بين المثقفين. أما وقد قرأت هذا الاعتراف فإنني أحييه وأرقص له طربا. جاءت المجموعة إلى سفاري وعرفت أنهم خليط غريب من الأطباء وخبراء تجميد الأسماك والأنثروبولوجيين. كلا، لست مجنونا، إنها الحقيقة، هي ما قرأت أنت بالفعل، والسبب ستعرفه فيما بعد. قائد الفريق هو إداري نرويجي يدعى تريجي كولفارد، إنه اسم نرويجي جدا كما ترى، يجعل الدم يتجمد في عروقك، وهو كذلك نرويجي جدا كما تراهم في القصص المصورة. الشخص الثاني المهم في الفريق امرأة، والمرأة مهمة دوما ولها ثقل يعرفه كل خبير في التصوير الفوتوغرافي، إنها عالمة أنثروبولوجي تدعى مارغريت جيرهاتسن. إنها تمثال بارد أشقر الشعر لمحارب الشمال في 40 من العمر على قدر من الجمال، لكنها تغلفه بخشونة وعدد لا بأس به من الأوردة النافرة وأنامل مكسوة بالتبغ. هناك أشخاص آخرون لن أصدع رأسك بهم، وسوف يأتي دور كل منهم في حينه. كان هناك الكثير من الكلام عن الهدف من قدومهم، لكني خمنت على كل حال، حين يرتبط النرويجيون مع كينيا يكون السبب هو قبيلة تركانا. كل من يعمل في القارة السوداء يعرف هذا. بعض هذه الأسباب أثبت أنه حقيقي، والبعض الآخر تبين فيما بعد كانت أسبابا عجيبة جديرة بأن أقصها عليك، وأعتقد أنك ستضحك طويلا حين تسمع القصة كاملة، وإن كنت لن أضحك مثلك بالتأكيد. 2. تركانا. عزيزي علاء، كانوا ينتمون إلى منظمة نوراد، ونوراد إن كنت لا تعرف يا علاء هي منظمة نرويجية جعلت همها الأوحد مساعدة قبائل تركانا البائسة على الحياة وعلى التحضر. كل هذا جميل، لكن ما دوري أنا؟ قال لي كولفارد يجلس في مكتبي يضغط بلا توقف على أزرار في حاسبه الآلي النقال. نحن نعمل من دون وحدة طبية ثابتة تدعمنا، نحن بحاجة لمستشفى وأطباء ومختبرات. قلت عندكم منظمة الصحة العالمية وهي تملك الإمكانيات والمال، إنهم أقدر على معونة برغوث في القطب الشمالي لو راق لك التشبيه. لم يبتسم، هذا هو ديدن النرويجيين، وقال هم لا يريدون مساعدتنا، إنهم مكتفون ذاتيا ولا يؤمنون بأهمية ما نقوم به. ثم أشار إلي كأنه يتهمني وقال وحدة سفاري أكثر مرونة ويمكننا التعاون معها، إن لدينا الخبراء ولديكم الوحدة الطبية ووسائل النقل. لم أرى ما يمنع، إنهم مصممون ومن الواضح أنهم يعرفون ما يقومون به، ثم إنهم على استعداد لسداد تبرع لا بأس به للوحدة، وأنت تعرف أن التبرعات أمر ترحب به الوحدة في كل وقت. هنا فقط فكرت فيك يا علاء، هذه الحملات تناسبك أكثر من أي واحد آخر، تتسلق كالمنجارو أو تتوغل وسط الأحراش. لا أستطيع أن أتخيلك ثابتا في مكانك متعقلا، لكن للأسف لم تعد هنا، من يدري، ربما لا نلتقي أبدا بعد هذا. وبدأت بترشيح الفريق المناسب وانتقيت بعض الأسماء، لكنهم كما هو واضح كانوا بحاجة إلى أحد أطباء المناطق الحارة، وكنت أنا مناسبا لأني مختص بهذه الأمراض، بالإضافة إلى أنني رئيس الوحدة وأملك الكثير من الصلاحيات. استغرق الأمر بعض الوقت حتى أقنعوني. أعرف أنك لا تحب التفاصيل الإدارية، لهذا لن أصدع رأسك بها، لكني كنت واضحا في كلامي، لن أترك الوحدة أكثر من يومين، سأذهب بشكل رمزي، وبعد هذا فليدر دولاب العمل من تلقاء نفسي. ووكلت إدارة الوحدة إلى جوتييه، إنني أعرف أنه يملك الكفاءة والرغبة. ما هي المهمة؟ كل شيء في الواقع. أنت تعرف أن قبيلة تركانا تعاني الفقر والبطالة ومشاكل الجفاف، أضف لهذا أن جميع أفرادها تقريبا مصابون بداء الحويصلات المائية، وهي كما يبدو عادة بذيئة لا ينمون التخلي عنها بسهولة. لا أنسى هنا أن أذكر مشاكلهم مع الرعي، وهو ما يؤرق النرويجيين، فهم يؤمنون بأن الرعي يفسد الأرض التي يتم عليها، وهكذا لا تجدي نفعا حين يأتي الجفاف على مناطق أخرى، بينما القبيلة لا تكف عن الترحال بأغنامها وأبقارها، وبالتالي هي تنشر الجد حيثما ذهبت، كأنها تحمل لعنة إغريقية ما. من الصعب أن تجد قبيلة جديرة بالرعاية أكثر من هذه على وجه الأرض، وبالرغم أني في سفاري منذ سنوات لم أعد أذكرها، فإني لم أتعامل مع هذه القبيلة من قبل. كان الواجب يناديني فقبلت. من نافذة الطائرة رحت أرمق كينيا التي لم أرها من السماء منذ زمن بعيد. حقا بلاد جميلة، بكر كما يمكنك أن تفهم البكارة. ليست الكونغو طبعا، لكنها ما زالت تحمل البصمات الأولى التي يشتهيها الغربيون من أمثالي. جواري كانت تلك المرأة جير هاتسون، بسيطة جدا في قميصها قصير الكمين والسروال الجينز. أنفاسها تدل بوضوح على أنها مدخنة من الطراز الثقيل، هذا نمط شائع تعرفه أنت بالتأكيد. امرأة جافة أقرب للخشونة لابد أنها تدخن كمحرقة الجثث. كانت تلتقط الكثير من الصور بكاميرا أخرجتها من حقيبتها، ولا تكف عن الكلام بالنرويجية مع أصدقائها. نسيت أن أقول لك إنهم جميعا يتكلمون الفرنسية ببراعة. سألتها وأنا أعتدل في مقعدي: أول مرة لك في كينيا؟ قالت: الخامسة. وقالتها دون أن تنظر لي. قلت: وأول مرة مع تركانا؟ الخامسة. هذه امرأة مخضرمة إذن، تعرف الكثير عن هذه القبيلة. من بعيد رأيت تلك البحيرة الضيقة. أعترف بضعفي في الجغرافيا، أنا أعرف أن هناك بحيرة كبرى هنا لكني لا أعرف التفاصيل، ربما نسيت اسمها أيضا. أثرت الصمت كي لا أبدو غبيا. المفروض أن هذا بلدي وكان يجب أن أقوم بمهمة الدليل لهم، إلا أن أحد النرويجيين وهو شاب نحيل أخضر العود سألني في حماس: ما هذه البحيرة؟ قالت المرأة في حدة وهي تواصل التقاط الصور: تركانا. هكذا أنقذت حياتي، ويبدو أنها خمنت أنني لا أعرف فواصلت شرحها بالفرنسية. بحيرة تركانا التي كانت تدعى بحيرة رودلف سابقا، إنها تغطي شمال غربي كينيا، يغذيها هذا النهر أومو. هل ترى؟ على ضفافها قامت حضارة عريقة جدا، ولكن حضارة ليست الكلمة الصحيحة، لنقل أقدم حياة. لقد برهنت أبحاث الحمض النووي على أن هذه أقدم قبيلة بدائية في العالم. بدأت أفهم، لهذا تتواجد عالمة أنثروبولوجي وسط فريق السيرك هذا. سمعت عن هذا الموضوع من قبل، لكن التواجد مع خبيرة في علم الأجناس سيضيف الخبرات الكثير. انحدرت الطائرة لمستوى أقل، فاستطعنا أن نرى التماسيح غافية بسبب الحر على الضفاف. لا تصدق أنها بهذه الكثرة. يمكنك أن تفترض أنها جذوع أشجار جافة على الضفتين، وتصاعدت شهقات المنبهرين. هناك أفراس نهر لا يبدو منها إلا أنوفها، ولكن البحيرة عامة توحي بالقذارة، وهي أقرب إلى بركة آسنة تغفو هناك في الشمس. الآن تمتد أمامنا الصحراء الكئيبة، الصحراء الرهيبة، المكان الذي يبدو كالجحيم بالنسبة لنا، لكنه المكان الذي يطلق عليه الرجل من تركانا كلمة بيتي. من فوق رأينا مجموعة من البدو، بدو يختلفون طبعا عن بدو المنطقة العربية، وكانوا يراقبون الطائرة في برود. تعودت على أنه لم يخلق بعد البدائي الذي لا يلوح للطائرة ويتهبط لو كان رآها من قبل. أما هؤلاء فكانوا يتصرفون بلا مبالاة غريبة من نوعها. وعرفت أننا قريبون من عاصمة هؤلاء القوم، قرية عيسى فيها 20 كوخا اسمها لودوار. أما هذه القرية فتعتبر ضاحية اسمها كاكوما، وبها 7 أكواخ. هناك قرى أخرى مهمة مثل لوكيتشوكيو، لوكيتشار وإليا، ومن الواضح أننا سنزورها جميعا فيما بعد. بدأت الطائرة تهبط محتثى سحابة مريعة من الرمال، لكنهم لم يكلفوا خاطرهم بإغماض العيون. ثم إننا ترجلنا، مشى كولفارد نحوهم وحيهم ملوحا بيده، ثم بدأ حديثا طويلا معهم لم أفهم منه شيئا، وإن أدركت فيما بعد أنه باللغة النيلية التي يتكلمونها ويجيدونها. إن قبيلة تركانا التي يبلغ عددها 350 ألفا جاءت من السودان أصلا، وما زال بعض أفرادها موجودون في جنوب السودان وشرق أوغندا وشمال كينيا حيث نحن الآن. هذه مجموعة من القبائل يطلق عليها اسم النيلية لأنها جاءت من حول النيل أصلا. هكذا تحرك الجميع ومشينا فوق الرمال الحارقة بضعة أمطار، وفي النهاية استطعنا أن نرى تلك القرية الغريبة التي رأيناها من أعلى، وكأن تلك الصحراء تطل عليها، إنها في منخفض عميق نوعا. هذا وادي، والوادي قريب من طريق وعر غير ممهد، وثمت لافتة بالفرنسية تقول مقبرة السائقين المتهورين. غريب أن تجد هذه اللافتة هنا، لكني عرفت أن هذا الوادي يلتهم كل السيارات المسرعة التي تكتشف فجأة أن هناك منخفضا، هكذا تنقلب السيارة بلا إنذار. كان عددهم قليلا، ثمت فقر عام واضح هنا، بصعوبة يمكن أن تتبين الرجال من النساء. إن الرجال أجمل وأكثر رقة من النساء، حيث تعتبرهن نساء لمجرد الدقة التشريحية واللغوية لا أكثر. ولاحظ أن بطون هؤلاء القوم كبيرة في الغالب، كأنهم يعانون استسقاء عام. هناك أطفال يتصايحون وكلاب تنبح. الغريب أن حال هذه الكلاب كان أفضل من البشر. اتجه كولفارد في ثقة وسط القوم إلى رجل متقدم في السن يقف على ساق واحدة ويرمقن في حدة مغمضا عينا واحدة على سبيل التركيز. لا تحتاج إلى فهم اللغة كي تدرك أن هذا هو الزعيم لهذه القرية، عار تقريبا ما عدا قطعة من صوف الأغنام وجلود البقر يضعها فوق العورة. ثمت عظمة تخترق شفته السفلى ليبدو أجمل، وقطعة من السلك الأثر الوحيد للحديد هنا يغرسها غرسا في لحم فروة الرأس. كنت أعرف هذه العادة وأخالك لا تعرفها، إنها حسب القواعد الطبية هنا أضمن وسيلة لطرد القمل من الرأس، والسبب كما هو واضح هو أن هؤلاء القوم لا يستحمون أبدا. لا أحسب السبب هو القذارة، ولكن ندرة الماء. بالإضافة لهذا كان يملك أكبر بطن في القرية، بطن لن أقول إنها كانت تتدلى لتلامس الأرض حتى لا تتهمني بالمبالغة. قالت لي مارغريت وهي تتقبض ذراعي بحركة تلقائية: هذا هو الزعيم كوباكولاجا، إنه رجل أسطوري. نظرت لها في حيرة وهمست في أذنها: واضح، تصوري أنني عشت في هذا البلد دهرا ولم أعرف قط أن هناك بدائيين بهذا الشكل. قالت: هذا هو السحر المميز لهم، انتزع البدائية ولن يبقى منهم شيء. ثم بدا عليها بعض الضيق وأردفت: المشكلة أن هذه مهمتنا بالضبط، أن ننزع منهم سحرهم البدائي. كان الرجلان القادمان من حاضرتين متباعدتين أشد التباعد يتمازحان الآن. الزعيم يضحك مطوحا رأسه إلى الوراء، يمكنك أن ترى أن أكثر أسنانه تم انتزاعها، وفي هذه المرة لم أخجل من أن أميل على النرويجية أستفهم منها عن سر هذه الأسنان الغريبة. قالت هامسة: الكزاز أو التيتانوس، إن المرض متفشي هنا. ولما كانت أهم علامات الكزاز تقلص الفكين بحيث يستحيل فتح الفم، فقد تحايل القوم بهذه الحيلة، إن المرء منهم يصاب بالكزاز لكن أسنانه المنتزعة تسمح بإدخال اللبن والماء إلى فمه المطبق. فهمت، وتذكرت عادة ممثلة لدى قبائل المساي التي تعاملت معها كثيرا. ثم إن هذه الطريقة تجعل جماجم هؤلاء القوم شبه مختومة، يمكنك أن تتعرفها في أي مكان. وبالفعل نظرت من حولي فوجدت أن هذه العادات موجودة لدى كل القوم الموجودين. إلى دار الزعيم اتجهنا، ودار الزعيم عبارة فضفاضة لأن داره عبارة عن قطعة من جلد الماشية معلقة بين عصوين خشبيتين. وقد جاءت امرأة تحمل جرة مليئة بسائل ماء، كانت مرتبكة خائفة وأسقطت بعض ذلك السائل على الأرض، فصاح الزعيم يزجرها، بل إنه صفعها أمامنا. سقطت أرضا فوجه ركلة ممتازة إلى كليتها. لم نحاول التدخل في هذه الشؤون العائلية، لكننا شربنا ذلك المزيج الكريه في تقزز، إنه لبن ممزوج بالعسل على الأرجح. قدم النرويجي للزعيم كيسا من الخيش، فتحه هذا الأخير فأخرج بعض الطباق، ثم راح أمضغه في تلذذ وهو يصغي لمحدثه، ومن حين لآخر يبصق بصقة كبيرة. هذه أمور هامة هنا، الكل يبصق، والسبب أن الكل يمضغ الطباق طيلة الوقت. ثم إن كولفارد فاز بقبضة أخرى من الطباق، فلم يتردد، دسها بين شدقيه وراح يمضغ هو الآخر. كان الزعيم يشير إلى خيمة أخرى ويتكلم، يشير ويتكلم. استدار لي كولفارد وقال باسما: زوجة الزعيم الرابعة مريضة، أعتقد أن دورك في الموضوع قد حان. كنت أتساءل في سري كيف لا يمرض إنسان في هذا المناخ، سيكون الشاذ والغريب ألا تمرض. اتجه نحوي رجل نحيل أعرج يتوكأ على عصا، وراح يثب وثبا وهو يقتدني إلى خيمة مكشوفة أخرى. تخيل غرفة بلا جدران، إنما لها سقف فقط، لفظة خصوصية لا وجود لها في قاموس تركانا. تحت السقف المصنوع من جلد الماشية كانت امرأة راقدة، زوجة الزعيم طبعا، فلابد أنها في قمة فتنتها الأنثوية وأناقتها. بالفعل كنت على حق، المزيد من السلك في رأسها الحليق ورائحة كريهة أشد من رائحة الزعيم ذاته. كان معي ممرضتان من وحدة سفاري وطبيب يوناني شاب يدعى ميكوس شيئا ما، فقمت بفحص المرأة بدقة، فحص من دون أن أسمع حرفا عن تاريخ الحالة طبعا. لا شك في أنها تعاني صدمة عنيفة، النبض السريع المضطرب وضغط الدم المنخفض، لكن ما السبب؟ لا أرى أثرا للنزف من أي فتحة من فتحات جسدها. هي لا تعاني جفافا برغم حرارة الجو التي تجاوزت 47 درجة مئوية، هل هو قلبها؟ كان طبيب الشاب يصغي بعناية، ثم نزع المسمار من أذنيه وناولني إياه وقال في اهتمام: هلا أصغيت يا سيدي؟ دسست المسمار في أذني وأصغيت، فسمعت صفيرا، إن شعبها متقلصة تماما. هنا التمعت الفكرة في ذهني، هكذا يأتي الإلهام فجأة، لا فضل لك فيه، بل هو هبة ربانية تأتي أو لا تأتي. فصحت في حماسة: هذه صدمة حساسية، لا شك في هذا. أعطاها بعض الكورتيزون والكثير من السوائل الوريدية. قال في حيرة: صدمة حساسية، ولكن من أي شيء؟ قلت: وكيف لي أن أعرف؟ أنقذ حياتها أولا ثم حاول الفهم. أعطها بعض الإبفرين تحت الجلد كذلك، وجلست على الرمال جوارها أنتظر نتيجة ما نقوم به. بعد نصف ساعة أدركت أنها لا تتحسن، على أن شيئا غريبا حدث في هذه اللحظة، فقد أخطأ الطبيب الشاب ونطق عبارة ما باليونانية. هناك أنه السحر، دبت الحماسة في القوم، نهضوا وراحوا ينادون بعضهم، يتبادلون الضربات على الكتفين، وسمعت لفظة تتردد بإلحاح: إيموسكوت ليكونجارين، إيموسكوت ليكونجارين. نظرت للفتى بغباء ونظر لي ببلاه، لابد أنه يبدو مثل أحد أصنامهم أو شيء من هذا القبيل. في قصة العالم المفقود لكونان ديول انبهر المتوحشون بمنظر البروفيسور تشالنجر، لأنه يبدو كقرد ضخم غاضب وعبدوه، لابد أن هذا الموقف يتكرر بشكل ما هنا. على كل حال يمكن فهم هذه التفاصيل فيما بعد. نهضت مسرعا إلى حيث كان كولفارد مع الزعيم، وقلت له أن الضرورة تحتم نقل هذه المرأة إلى وحدة سفاري، فلا أضمن حياتها خلال ساعتين من الآن. عاد يتبادل الحديث مع الزعيم، ثم التفت لي وقال إنه يضربهن دائما. قلت: من هن؟ قال: زوجات الست، يقول إن الرجل الجيد يجب أن يضرب زوجاته. قلت في غيظ: لا شأن لي بنظرته إلى المرأة، لكن هذه المرأة لا تعاني نزفا داخليا، لم تهتك ضربته طحالها لو كنت تفكر في هذا، إنها تعاني حساسية مفرطة جراء شيء ما، ولا أستبعد أن تكون قد لدغت من كائن لا أعرفه، فقط لابد أن تذهب إلى سفاري. عاد يتكلم مع الزعيم ثم قال لي: يقول إنه لا يريد فقدها، لقد كلفته 15 جملا. قلت: قل له إنني أحافظ على رأس ماله. ثمت قصة حقيقية حكاها جيفري جور في كتابه الشهير أفريقيا ترقص، يقول أن مبشرا هولنديا أصيبت زوجته بالمرض، وكان لديه خادمان أمينان من أكلة لحوم البشر المهذبين، اضطر إلى السفر وعهد للخادمين بزوجته. بعد أسبوع عاد فلم يجد زوجته، لكن الخادمين قدم له فخر وكبرياء مبلغا من المال وهو ثمن المرأة. لقد شعر الرجلان الأمينان أن الزوجة ستموت حتما ولن يفيد منها زوجها، لذا قام بقتلها وباع لحمها لأهل القرية، وادخر ما حصل عليه من مال للزوج لدى عودته. هكذا حفظ للزوج السعيد حقه، ولم يخسر مليما من زوجته. إنه تصرف يدل على أمانة شديدة، ولابد أن الرجلين دهشا لأن الزوج لم يكافئهما. هذا التصرف أيضا يدلنا على نظرة هؤلاء البدائيين للمرأة باعتبارها استثمارا يجب الاستفادة منه، مثلها مثل أي بقرة أو رأس ماشية. على كل حال اقتنع الزعيم بمنطق النفعي، وهو شيء عسير جدا كما ستعرف فيما بعد، ووافق على نقل الزوجة إلى الطائرة، وأقلعت الطائرة عائدة إلى سفاري، لكن كان علي أن أبقى هنا لأن عملنا لم يبدأ بعد. 3. لكننا نكره السمك. عزيزي علاء، كان التركانيون يحيطون بالطبيب اليوناني الشاب الذي كان في أسوأ حال من الرعب، ودنا مني ليسألني في هلع عن معنى هذا. هل يبدو لحمه من النوع الممتاز الذي يتوقون إليه؟ نظرت إلى الخبيرة جيرهاتسون مستغيثا، فرأيتها تتأمل المشهد باهتمام، ثم قالت لي وهي تضحك: إنه يوناني، إن حظنا عظيم، لو رتبنا الأمر بعناية لما ظفرنا بهذا التوفيق. سألتها مغتاظا: سأكون شاكرا لو أوضحت لي سبب روعة حظنا. قالت دون أن تهتم بغيظي: هؤلاء القوم يعتقدون بأنهم أحفاد الأسكندر الأكبر المقدوني. قلت: عظيم، التشابه الأسري شديد حقا. قالت: أنا لا أمزح، لقد جاءهم الإسكندر الأكبر في الماضي السحيق، انبهروا به وحاول أن ينظم لهم حياتهم، في الحقيقة عبدوه باعتباره إلها أبيض لا يقهر أتت به الملائكة، غسلوا جسده باللبن على سبيل التكريم، وأطلقوا عليه عدة أسماء منها إيموسوكوت ليكونجارين أو لينجور كيلي، ومعناها الرجل ذو الأسنان السوداء، أو إيكانجاري كان، ومعناه الذي يساعدنا، وهم يعتقدون أن الإسكندر تزوج واحدة من جدتهم أنجبت المرأة طفلا أبيض وطفلا أسود. طبعا جاءهم من الطفل الأسود، وهذا يعطيهم نوعا من الفخر الدائم إنهم من سلالة الإسكندر على عكس باقي الأفارقة، وهم يعتقدون أن ما يلبس حول عنقه ومعصميه هو ذات ما يلبسون. قلت: ولهذا يعتبرون أي شخص يوناني ضيفا فوق العادة؟ ولكن هل يعرفون اللغة اليونانية حين يسمعونها؟ قالت: بالطبع، هم لم ينسوا كلام الإسكندر بعد كل هذه القرون. كان الإسكندر الأكبر مثل بونابرت مواطني، يعرف كيف يستغل الدين للوصول إلى ما يريد. الأول اندمج في عقائد كل شعب زاره في مصر وفي قلب إفريقيا، والثاني تظاهر بالإسلام، وفي الحالتين كانت النتيجة مفيدة استعماريا بما لا يقاس، بينما برهن كل مستعمر يصطدم بالدين على أنه يحفر قبره بيده. من المثير هنا أن نتذكر أن بونابرت كان شديد الإعجاب بالإسكندر الأكبر ودرس أساليبه بعمق. اتجهنا إلى المجلس الذي أقامه زعيمنا النرويجي لزعيم القرية. هناك كانوا يتجادلون في أمور كثيرة. طبعا لم أفهم حرفا، لكن الزعيم الإفريقي لم يبدو راضيا. قررت أن أسجل الوقت بالتقاط بعض الصور، فأخرجت الكاميرا الممتازة التي أعتز بها كثيرا و... لا أعرف ما حدث، ولا من الوغد الذي ركل يدي التي تحمل الكاميرا فطارت منها إلى الرمال. نظرت للوراء في عدوانية، فوجدت أنه ذلك الرجل الأعرج الذي كان يرافقنا وقد أطار الكاميرا بالعكاز الذي يحمله. قالت لي جرهاتسن وقد رأت تحفزي: هم يكرهون التصوير الفوتوغرافي ولا يطيقون الغرباء، يعتقدون أن الكاميرا تخطف أرواحهم. قلت: لكنك التقطت الكثير من الصور. قالت: لأنهم يعرفونني، لكن قد تكون أنت ساحرا خطيرا. هكذا تخليت عن الكاميرا، وإن ظللت أرمقها في حصرة مدفونة في الرمال. أدعو الله ألا تكون قد تهشمت، إنها باهظة الثمن، أو كذلك بالنسبة لي على الأقل. كانت المناقشة حامية، لكني لم أفهم حرفا. في النهاية نهض الزعيم كوباكو لاجا في حماس وأشار أحد الرجال، فسرعان ما جاءت مجموعة من الجمال، وفهمت أننا سننتقل لمكان ما. طبعا لست خير من يركب الجمال، وأعتقد أنها خبرة مرعبة، لكن المرأة الصخرية لم تطلق صرخة واحدة بينما الجمل البارك ينهض متأرجحا بها. لذا كتمت صرخاتي وأغمضت عيني وتمسكت بالطبيب اليوناني الذي جلس أمامي. أخيرا راحت سفن الصحراء المرهقة للعظام تتقدم ببطء نحو الأفق. هل هذا سراب تلك البحيرة وسط الصحراء؟ لا، إنها بحيرة تركانا التي رأيناها من الطائرة. الآن نراها عن كثب وبشكل أفضل. لم أنس أنها تعج بالتماسيح، لكن هؤلاء القوم يعرفون ما يفعلون. المشهد الغريب هنا هو أن هذه البحيرة راكدة المياه جدا، كأنما هي مصرف للمياه. والمشهد الأغرب الذي لم أتبينه من الجو ولم أتبينه إلا حين دنونا أكثر هو تلك السفينة العملاقة الجانحة في وسط البحيرة، مغروسة في الطين حتى المنتصف. كانت هناك عدة قوارب مقلوبة، قوارب يبدو أنها كانت متقنة الصنع، وقد كتبت عليها كلمات ما بحروف لاتينية. هناك شباك ممزقة ملقاة هنا وهناك، ومن بعيد كان هناك تمساحان يتسليان بتمزيق الشبكة، يحاول كل منهما انتزاعها من أنياب الآخر. الخلاصة، كانت هذه أتعس من صيادة أسماك رأيتها في حياتي. بركة الجمال فترجلنا. كنت أحاول بصعوبة أن أقف على ساقي اللتين تحولتا إلى عش نمل، قدماي تنغرسان في الرمال، أحاول التماسك، أمشي. وقالت لي مارغريت وهي تئن، مما جعلني أشعر بأنها حية نوعا، إنها ليست روبوتا بعد كل شيء. هذا هو ما تبقى من مشروع نوراد الضخم. قلت: مشروع ماذا بالضبط؟ قالت: مشروع مصنع تعبئة تركانا. يعتبر مشروع نوراد مضرب المثل في حماقة منظمات المساعدة الدولية أحيانا. لقد أراد النرويجيون أن يقدموا خدمة لهذه القبائل، بالإضافة إلى إيمانهم التام بأن الراعي يتلف التربة. إن قبيلة تركانا كثيرة التنقل مع مواشيها، وهكذا تنتقل من أرض خصبة لأخرى كي تقضي على الأخضر فيها ثم تتركها، وهذا يجعل الأرض عاجزة عن الانتعاش بعد وقت الجفاف. ما هي خبرة النرويج التي يمكن أن تقدمها لهذه القبائل؟ طبعا الأسماك، لأن السمك هو عصب حياة النرويج. هنا خطرت لأحد العباقرة فكرة استغلال الثروة السمكية في بحيرة تركانا. إن البحيرة تحوي أسماك فرخ النيل والتلبيا، والسمك لا يرعى ولا يتلف الحقول. سنحول التركانا من رعاه إلى صيادين. عام 1971 جاءت بعثة لتدريب الأهالي، ثم زودوهم بعشرين قاربا للصيد، أنفق على المشروع 2,000,000 دولار، وكانت التكاليف مروعة بالإضافة إلى الحاجة لتوليد كهرباء تشغل ثلاجات السمك في وسط الصحراء. ولم يعبأ أحد بترديد الأهالي العراة: لكننا لا نحب السمك، ستحبونه يا حمقى. وعمل الأهالي بالصخرة في مشروع الأسماك هذا، كانوا يكرهون العمل بشدة ويطلقون على البحيرة اسم أمنا إميوت، أي أرض العدو. ثم جاءت الكارثة لتضرب النرويجيين في أسنانهم حين جف نهر أومو فغاضت مياه البحيرة، وهكذا ماتت الأسماك وانتشرت التماسيح وعلقت السفينة النرويجية وسط البحيرة. هنا فقط ترك تركان البحيرة وعادوا لمواشيهم الحبيبة، وقالت للنرويجية: مهمة هذه البعثة هي إعادة إحياء المشروع، نتفاوض مع هؤلاء القوم، نقدم لهم المعونات والعلاج الطبي، نناقش الموضوع. قلت: لكن الفكرة أثبتت بلاهتها. قالت: نحن نريد إعادة التجربة عند نهر تركويل، هذا النهر يفيض 3 أشهر ويجف 4، سوف نحصل على الأيدي العاملة وقت الفيضان. هكذا بدأت أفهم هذا الخليط العجيب الذي تتكون منه مجموعتنا. لكن الفكرة لن تنجح، حتما لن تنجح، وجوه هؤلاء القوم الخشنة الصارمة تدل على الفشل القادم. 4. مسح طبي. عزيزي علاء، في المساء اضطررت إلى استقلال الطائرة عائدا إلى سفاري. كانت هناك مشكلة ما تستدعي وجودي، ولم يستطع مساعدي اتخاذ قرار، وعرفت أن النرويجيين سيقيمون في هذه القرية الغريبة، مما جعلني أغبط نفسي على حسن حظي. هنا فقط ترحب بمصائب العمل. بعدما فرغت من تلك المشكلة الإدارية، تذكرت المرأة التي أرسلناها هنا في الصباح، الزوجة المصابة بصدمة. سألت عنها وأنا أتوقع أن يقولوا إنها ماتت، لكن الأطباء قالوا في مرح إنها تتحسن وإنها في غرفة الجراحة الآن. هتف أحدهم وهو يلوح بفيلم موجات فوق صوتية: هل تعرف ما وجدنا؟ حويصلة مائية في بطنها قد انفجرت. هكذا اتضحت القصة. إن انفجار هذه الحويصلات داخل الجسم البشري كما تعلم يسبب صدمة حساسية شنيعة، لكن هذا في حد ذاته كارثة على المدى البعيد. هذا الحيوان زوجها وجه لها ركلة في المكان الاستراتيجي بالضبط، فجر بالونا مليئا بالسائل القاتل داخل بطنها. حتى على المستوى الاقتصادي هذا ليس تصرفا حكيما، فلا أحد يركب بقرته بهذا العنف. لكن القصة كذلك وهي واضحة، وهذا هو سبب كلامه عن ضرب الزوجات حين فحصنا زوجته. لقد ربط بين الحادثين وهو محق على كل حال. قلت لهم وأنا أتجه إلى قسم الجراحة: هل بدأت معقار البندازول؟ بدأنا يا سيدي حتى قبل الجراحة. انتزعت سترتي وبدأت ألبس ثيابا معقمة. طبعا لم أتعقم، ولكن ارتديت ما يسمح لي بدخول غرفة الجراحة. ثم دخلت الغرفة ووقفت ألصق أنفي المغطى بالقناع بكتف الجراح. هناك كان الجراح الألماني شرودر يعمل في بطن المرأة. كانت الفوضى ضاربة أطنابها بالداخل، لقد أغرقت الحويصلة كل شيء من حولها، هذا السائل المميت. كان يقوم بالكثير من الغسيل والشفط محاولا أن يقلل الضرر قدر الإمكان. شعر بي من خلفه فقال دون أن ينظر للوراء: مرحبا يا رئيس. قلت: هل ضغط الدم مستقر؟ قال: أعتقد هذا، إن الدم ينزف جيدا. ثم أشار لي إلى المساريقة حيث استخرت عدة حويصلات منتفخة كئيبة المنظر وقال: يجب أن أنتزع هذه أيضا. قلت له مفسرا: المرأة من قبيلة تركانة. قال: عرفت هذا، كل أفراد هذه القبيلة مصابون بالداء. إليه بمحقا. ناولته الممرضة محقنا فبدأ يمارس الطقوس المعتادة في هذه الأمور: يثقب الحويصلة، يشفط بعض ما فيها من سائل، يحقن الستيرميد، ينتظر 10 دقائق حتى يقتل السائل كل الحويصلات الصغيرة السابحة في الحويصلة الأم، ثم يبدأ في انتزاع الحويصلة ببرعته الجراحية. هذا هو اسلوب بير، او الحروف الاولى من الثقب والشفط والحقن والاستئصال. قال لي وهو يواصل عمله مع حويصلة اخرى: هناك حويصلات اخرى في الكبد، سافعل ما اقدر عليه، لكن لابد من مظلة كاملة من عقار البندازول. قلت: بدأنا بالفعل، سنحشوها بهذا العقار حتى تختنق. وغادرت غرفة الجراحة وانا اجفف عرقي. لحسن حظ المرأة أنني كنت ذكيا، وأن الجراح كان بارعا، وأن النرويجيين وصلوا في الوقت المناسب. لن يفقد كوباكولاجا ما له على كل حال. هذا الجزء لم يكتبه لي سينيوري طبعا، لكني شعرت بأنه ضروري للقارئ غير المتخصص كي يفهم عن أي شيء نتكلم بالضبط. وطبعا يمكن لمن لا يهتم بالتفاصيل أن يثب إلى الجزء التالي، هذا لن يضايقني بالطبع. من بين قبائل العالم تعتبر قبيلة تركانا هي متحف مرض الحويصلات المائية، وهو مرض يعرفه كل من جاء من مجتمع رعوي. إنها ثلاثية ماشية بشر كلاب، لن تحب منظر الدودة التي تسبب هذا المرض، إنها تبدو كمصاص الدماء أو الكوابيس. دودة شريطية هي صغيرة الحجم جدا. هذه الدودة تعيش دورة حياة معتادة من تلك المصورة في أي كتاب أحياء رأيته في المدرسة. تعيش في أمعاء الكلاب، تبيض، ينزل بيضها مع البراز ليختلط بالعشب، تأكله الماشية، تجد طريقها إلى عضلات الماشية وأحشائها لتكون تلك الحويصلات اللعينة. سوف تغلق الدائرة حين يلتهم الكلب هذه القطع من الماشية. ولكن ما دخل الإنسان في الموضوع؟ الحقيقة أن كثيرا من الآفات يكون حظها أسود بقدر ما يكون حظ الإنسان الذي يتعامل معها أسود. وقد لاحظ الدكتور زينسر أن الإنسان هو الذي ينقل التيفوس إلى القملة تعسة الحظ التي تتغذى عليه، فلابد أن مدارس القمل تنصح بالتخلص من الإنسان ومكافحته بالمبيدات، لأنه الخطر الأكبر على صحة القملة السعيدة. بالمثل تلقى آفات كثيرة نهاية دورة حياتها لو اعترض طريقها إنسان. في حالتنا هذه يلعب الإنسان دور الماشية، وذلك حينما يلتهم طعاما تلوث بفضلات الكلاب. وكما هو واضح فهذا ليس في مصلحة الدودة، لأنه طريق مسدود في دورة حياتها ما لم يلتهم الكلب إنسانا طبعا، أو يلتهم الإنسان إنسانا. لكن بعيدا عن هذه الخواطر الكنيبالية، تستقر البيضة في أمعاء الإنسان، وهنا تبدأ دورتها المخيفة. تتحرر منها كائنات شيطانية صغيرة تغادر الأمعاء وتستقر في عضو من أعضاء المريض. في 3/4 الحالات تفضل الكبد، أحيانا تفضل الرئتين أو المخ أو العظام، وهناك تتكون الحويصلة المائية. إن للحويصلة المائية منظرا مميزا خاصة في الرئة يعرفه الأطباء، وقد وصفوه قديما باسم ظهور السوسن على ماء البحيرة ليلي أون لاك. هذا تشبيه آخر من تلك التشبيهات الطبية الشعرية. كما هو واضح فإن الحويصلة المائية حويصلة، غشاء مليء بالماء. مشكلة هذا الماء أن انفجاره يحدث صدمة حساسية شديدة قاتلة غالبا. والمشكلة الأهم أنه يحوي حويصلات صغيرة للدودة تشبه الرمال. سوف تستقر هذه الحويصلات على أعضاء أخرى وتبدأ الدورة الخطيرة. وفي هذه النقطة تتصرف الحويصلة المائية كالسرطان الذي تنفصل خلاياه لتثبت نفسها على أعضاء أخرى وتنقسم. الآن يمكننا فهم الإجراء الذي قام به الجراح قبل انتزاع الحويصلة. لقد حقنها بمادة الستيرميد كي يقتل الحويصلات الوليدة، وبهذا يحتاط لانفجارها أثناء محاولة استئصالها، وهو ما يعني هلاك المريض على الأرجح. هناك نوعان من داء الحويصلة المائية. النوع الأول الذي تنقله الكلاب وفيه توجد الحويصلات الصغيرة داخل السائل، والنوع الثاني تنقله الثعالب وفيه توجد الحويصلات الوليدة خارج الحويصلة الأم، وهذا يعني خطرا لا شك فيه. لكن هذا النوع الأخير ليس في كينيا لحسن الحظ، ليس في أي بلد عربي كذلك. مع تطور الطب صار من الممكن أن يساعد علم العقاقير الجراح، وفي حالات معينة يمكن للعلاج الطبي أن يقتل الحويصلة حتى تتكلس. ومن البداهة أن العلاج الطبي هو الحل الوحيد بالنسبة لذلك النوع الخبيث الذي تنقله الثعالب. بقي أن أقول إن المرض ليس بعيدا لهذا الحد. أقطار عربية كثيرة تعرفه، وخاصة تلك التي تملك ثروة حيوانية كبيرة أو يمثل الرعي أهمية اقتصادية فيها. فتش بعينيك حيث تجد ماشية وكلابا يعيشون جوار البشر، ولا سوف تجد أن تلك الدودة اللعينة قريبة جدا. وبقي كذلك أن أقول إن قبيلة تركانا تعاني كلها تقريبا من هذا الداء، بل تعد البطن المنتفخة من علامات عظم الشأن فيها. نعود إلى خطابات سينيوري. في الصباح الباكر انطلقت بنا الهليكوبتر من جديد قاصدة أرض تركانا. هذه المرة كانت عندي أخبار طيبة عن الزوجة وخطة عامة عما يمكن عمله هنا. من الممتع أن تعرف أن لك قيمة ما في مكان ما. لا أعبأ كثيرا بموضوع تعريب الأسماك هذا، ولا أفهم شيئا على الأنثروبولوجي، لكني أعرف كل شيء عن الحويصلات المائية والكزاز. بوسعي أن أعين هؤلاء القوم. هبطت الطائرة وسط الرمال هذه المرة خارج القرية بالضبط، وأمكنني للمرة الأولى أن ألاحظ تكوينها الغريب. إن كواخها موزعة على شكل دائرة، ومن الواضح أن هذا التكوين لم يأتي اعتباطا. لكن ما الغرض منه؟ استقبلنا النرويجيون، وواضح من ثيابهم المبعثرة وعيونهم المنتفخة أن الليلة كانت سوداء. كيف لا تكون سوداء وأنت تمضيها في الصحراء في خيمة ليست سوى سقف من جلد الماشية. الكائن الوحيد الذي بدأ منتعشا حسن الصحة كانت تلك المرأة مارغريت. لا أعرف السبب، لكن وجهها كان أقل قسوة وخاليا من التجاعيد. وقد فكت شعرها الأشقر الذي كانت تعقصه في خصلة حازمة صارمة، فبدت أقرب إلى لفظة أنثى. لا ننكر هنا أنها غسلت وجهها أخيرا. رحبت بي فأخبرتها بآخر الأخبار. قالت ضاحكة: جميل جميل، هذا سيجعل علاقتنا هنا أكثر عمقا. وانطلقنا لنقابل الباقين. ثم إن رئيسهم أخبر الزعيم بنيتنا في عمل فحص شامل. قال الزعيم أشياء قاتمة لم أتبينها، لكن كل فرد قال لي مفسرا: يقول إن الأجانب يأتون في كل مرة، يفحصون الجميع ثم يرحلون، لا شيء يتغير. قلت: قل له إن الأمر يختلف. قال: يقول إنهم جميعهم يزعمون أن الأمر يختلف. قلت: قل له إنني أبذل ما في وسعي، وإلا فليذهب للجحيم. هكذا تمت الموافقة، وانطلقنا نفحص هؤلاء القوم. لم يكن هناك أي نوع من الخصوصية في الفحص. في عالم بلا جدران تشعر بأنك تعالج قطيعا من الماشية. لا أتكلم عن خصوصية المريض فحسب، بل خصوصية الطبيب. كيف تمارس عملك بينما هناك 20 امرأة تلتف حولك تراقب ما تفعله في فضول؟ على كل حال، استطعنا أن نجد مجموعة لا بأس بها من حالات انتفاخ البطن غير المبرر. سوف اتضح على الأرجح أنها حالات حويصلات مائية، وقد أخذنا عينات مرقمة من دم هؤلاء لإجراء اختبارات المناعة عليها. كذلك حالات سوء التغذية كثيرة جدا. ثمت حالات كزاز واضحة لابد أن تنقل إلى سفاري. ملاريا؟ لم أرى حالة منها. الحقيقة أن هذه القبيلة تحتاج إلى فريق طبي أكبر ويملك الكثير من القدرات المادية. وعندما انتهينا من هذا العمل الشاق كان الليل قد جاء. هي ليلتي الأولى إذن في أرض تركانا. 5. شيء يولد. عزيزي علاء، أشعلنا نارا وجلسنا، ومن بعيد كان رجال تركانا يغنون. لا أعرف قبيلة في العالم لا تغني ليلا حول النار. كانت جلستي بين صديقنا اليوناني حفيد الإسكندر الأكبر والنرويجية التي بدأت أراها حسناء. ومضى الوقت فبدأ النرويجيون يغنون بعض أغانيهم التي لا تفهم منها حرفا. كانت تغني معهم وتصفق بيدها، فبدت لي لم تتخلص بعد من بقايا الطفولة العابثة الخالية من الهموم. لا أعرف السبب، لكن هذه المرأة تملك سحرا لا بأس به. سألتها في إحدى لحظات صمتها: هل أنت متزوجة في وطنك؟ نظرت لي بدهشة ولففت تبغ بين شفتيها، ثم قالت في شيء من الحرج: مطلقة، لا يوجد زوج يتحمل استغراقي الكامل في عملي ما لم يكن عضوا في ذات الفريق. قلت: وماذا عن رجال ذات الفريق؟ قالت: لا أحد يعتبرني فتاة أحلام، فأنا لا أشبه الدمية باربي في شيء. الواقع إن هذا يريحني، لا أتعرض لمضايقات أو عروض زواج. كأن هذه كانت رسالة لي. لم أكن أنوي التمادي في الكلام، لكني فهمت هذا الإنذار من نية التمادي. هذه أشياء لا يقولها المرء يا علاء، خاصة أنك كنت أحد مرؤوسي، لكني أشعر معك براحة كبيرة. أنت تعرف صداقتنا الخاصة المتميزة، تلك الصداقة التي يدعمها كوني لن أراك على الأرجح ثانية. هذا يجعلني أتكلم كما أريد بنفس المنطق الذي يفرغ به المرء أدراج ضميره أمام شخص لا يعرفه يلقاه في الحافلة. لابد للسر من الخروج حتى لا ننفجر. والقصة الشهيرة عن الحلاق الذي حفر حفرة وراح يفضي إليها بسره لا تبرح خيالي. هل تذكر ما حدث بعدها؟ برزت من الحفرة شجيرة تصرخ كل ظهرة من أزهارها بالسر. أرجو ألا تنبت منك تلك الأزهار يا علاء، لكني أرجح أن صراخها لن يصل إلى كينيا. الحقيقة أنني كهل غريب الأطوار، عشت حياة قاحلة لا وجود فيها للحب، فقط الطب، فقط الفن. والفن كارثة في حد ذاته، لأنه يطلعك على لمحات من عالم ساحر آخر لم تعشه ولكن عاشه آخرون. إنه أشبه برائحة طعام شهي من مطعم لا تملك ثمن ارتياده. هذه الرائحة تخبرك أن هناك طعاما رائعا ينعم به بعض الناس، لكنك لم تذقه ولن تذوقه أبدا. الغريب في هذه اللحظات جوار النار أنني أشعر بأن العمر لم ينتهي بعد، وأن شيئا غريبا يولد في داخلي. إنها المرأة في سن متقدمة لن تقل عن 40 عاما، وهذا يجعلها في نطاق عالمي. قلت إنها خشنة عصبية. نعم، لهذا أشعر بريبة شديدة من هذه العين الجديدة التي نبتت لي في الليل. والتي تجعلني أشعر براحة بالغة للقرب منها. لو قلت لي أمس أنني سأعجب بها لاتهمتك بالخبال، ولو قلت لي اليوم أنني كنت أمقتها لاتهمتك بالجنون. سألتني غير عالمة بما يدور في رأسي: متى تعود زوجة الزعيم؟ قلت: لا أعرف، الجراح هو من يحدد أمورا كهذه. وقالت في خبث: أنت حرمته يدا عاملة مهمة هنا، إن كل يوم تمضيه بعيدا يكلفه مالا. قلت: يمكنه أن يتزوج ثانية. قالت: هذا يكلف مالا أكثر. ثم أشارت إلى أكواخ الدائرة الغريبة التي لاحظتها صباحا وقالت: هذا كوخ الزوجة الأولى، إنها تسكن جوار حظيرة الماشية، وهذا يعتبر شرفا هنا، الزوجات الأخريات يسكننا على أطراف الدائرة. ثم أشارت إلى أذنها اليسرى وقالت: هل لاحظت القرط الأزرق في أذنها اليسرى؟ هززت رأسي بمعنى أنني لا أبالي بهذه الأمور، فقالت: معناه أنها فقدت طفلا، هكذا تقع مهمة تربية أطفالها القادمين على أمها، لقد صارت تابو غير قادرة على حماية صغارها. وعلى ذكر التابو، انظر هناك. في هذه اللحظة رأيت رجلا شبه عاري من أهل القبيلة يقف وسط الساحة، كان يلبس ذات الثياب وإن كان اللون الأحمر غالبا على كل شيء، كان غاضبا وهذا واضح ولا يحتاج إلى ترجمة. تقدم من النار التي تشعلها رجال التركانة وركلها في غضب، فتناثر الشرر في كل مكان، ثم راح يصرخ في غضب حتى توقعت أن يسيل الدم من أنفه. همست مارغريت: إنه، قطعتها في ثقة: مفهوم مفهوم، إنه ساحر القبيلة، وأقول إن الأرواح غاضبة بسبب الرجل الأبيض الذي سيجلب الشؤم. قالت: كيف عرفت؟ قلت: القصة دائما هكذا، سأقلق لو لم يحدث هذا. ضحكت كثيرا ضحكة نرويجية لا أجدها باردة جدا، وقالت: بالفعل هو كذلك، هذه هي المرة الثالثة له. ثم أشعلت لفافة تبغ أخرى وقالت: هو لوكيريو، كل ساحر عند التركانة اسمه لوكيريو، يعتقدون أنه يمثل الآلهة، ودوره مهم جدا، جانب علاجي وجانب يشبه ما تمارسه ملكة إنجلترا، توحيد البلاد، هو يوحد القبيلة ويحرم السرقة داخله، لكنه يسمح لهم بسرقة المواشي من القبائل الأخرى. قلت: ودور العلاجي؟ نظرت له حيث وقف في الخلفية يوزع لعناته. قالت: ليس كبيرا، الحجامة لألم الرأس وخلع الأسنان، هذه لابد أن تدفن في الجهة الغربية من الكوخ. قلت لها وأنا أتأمل الرجل: يمكن أن يكون خطرا. قالت: ليس لهذا الحد، الغريب فيما يتعلق بقبائل كينيا البدائية مثل ماساي وتركانا أن دور الساحر ليس جوهريا أو ملزما، يمكنهم تجاهله أحيانا كما يقوم الغربيون بتجاهل رجل الدين أحيانا، وهذا على ما أعتقد السبب الوحيد الذي أبقانا أحياء. ويبدو أنها كانت تعرف بالفعل ما تقول، لأن الرجل تعب من كثرة الصياح والصراخ فابتعد، وعاد القوم إلى مراحلهم الأول كأنما غضبته فقرة من فقرات التسلية للأمسية، وإن لم يسخر أحد أو يضحك. أمضيت يومين أخريين عند القبيلة، بالنسبة للشق العلاجي كان نشيطا وشبه ناجح، أما بالنسبة لشق الأسماك فلم أخرج بشيء، محادثات لا تنتهي بين النرويجيين والزعيم، واضح تماما أن رفضه بات للفكرة، إنهم حمقى، محاولة تغيير الطريقة التي نشأ عليها التركانة ومارسوها منذ آلاف السنين، من عصر الإسكندر الأكبر لم يتغير شيء في حياتهم، والآن يطالبون بأن يتجهوا لتعليم الأسماك. بين الدول الاستعمارية يتمتع البريطانيون بحصة صائبة قلما تخطئ في فهم الشعوب التي يحتلونها، وقد كتب البريطاني فيليب هويو من 50 عاما إن الماشية والرعي هم عصب الحياة بالنسبة لقبائل تركانا، ومن المستحيل أن يتغير هذا. النرويجيون لا يملكون نظرة البريطانيين الثاقبة، لهذا يتصرفون بسذاجة لا مثيل لها. على أنني قابلت بريطانيا آخر أشهر من نار على عالم في كينيا كلها، إنه ريتشارد ليكي، العالم الأنثروبولوجي الذي ولد في كينيا، وهو الذي أجرى عام 1984 حفريات مهمة على ضفاف بحيرة تركانا، فوجد هيكلا عظميا لصبي مراهق. هذا الهيكل تبين بالفحص الكربوني أن عمره يتجاوز 1.5 مليون من الأعوام، وقد اشتهر في أوساط علم الأجناس باسم صبي تركانا. من 1.5 مليون جرى على هذه الأرض صبي يتحسس طريق الرجولة، ربما أحب، ربما حسب أنه وقع في الحب، ربما كان يتيه فخرا بالعضلات الوليدة في ذراعيه وساقيه، ثم مات لنجده نحن. بعد هذا وجد ليكي جزءا من فك يعود عمره إلى 17 مليونا من الأعوام، وقد افتتح الرجل معهدا لدراسات ما قبل التاريخ في إفريقيا، ثم صار مديرا لمتحف التاريخ الطبيعي في كينيا. كان ليكي يزور المنطقة في مهمة لم أعرف كنهها، وقد تبادلنا بضع عبارات مجاملة، وأيقنت أن الأهالي يعرفون ويحملون له تقديرا كبيرا، لكن تقديرهم لم يبلغ تقدير مارغريت له. لم تنطق بحرف، فقط هرعت تلقاه وهي ترتجف، حتى حسبتها ستقدم له القرابين بعد دقائق، وراحت ترشف كلماته رشفا. قالت إنها قابلته عدة مرات في مؤتمرات وفي كينيا، لكنها لم تقترب منه قط إلى هذا الحد. كان ما قالوه مهما بحق. هذه القبيلة قديمة للغاية. ثم ركب طائرته ورحل. هكذا ببساطة قدم لنا حقيقة أخرى من حقائق الحياة، وهو ما خيب أملي أنا الذي توقعت أن تخرج قطوف الحكمة من فمه إذا تكلم. وقفت مارغريت تراقب طائرته بتبتعد، كأنه فتى أحلامها يغيب وراء الأفق. قلت لها شيئا لم تتبينه، فعدت أكرره بصوت مسموع: حان موعد رحيلي أنا الآخر، فلم يعد لدي دور هنا. 6. إنهم مخابيل. عزيزي علاء، حدثتك في الرسالة السابقة عن رغبتي في العودة إلى وحدة سفاري، وهذا ما فعلته. الحقيقة أنني بدأت أندمج في عالم تركانا، واستخفتني نشوة كنشوات الشباب. روح المغامرة التي نسيتها طويلا تحركت داخلي، ومع ذلك الانجذاب الغريب غير المفهوم نحو مارغريت جيرهاتسون، إلا أنني في النهاية تذكرت ما أنا وما هي مسؤولياتي الحقيقية. لهذا عدت لأتسلم زمام الأمور في وحدة سفاري، واندمجت في المشاكل الإدارية والطبية المعتادة، وببطء عدت أنا. نسيت كل شيء عن النرويجيين، لكني كنت أتلقى من حين لآخر تقريرا من أطبائنا هناك، وقد صاروا 5، أو تهبط طائرة الهليكوبتر حاملة حالة أخرى من الكزاز أو الحويصلات المائية. لقد عادت تلك الزوجة لزوجها الفخور كي يسدد لبطنها ركلة أخرى متى أراد. وفي لحظات الفراغ من العمل كنت أمد يدي في الدرج لأخرج تلك الصور التي التقطتها مارغريت أو التقطها كيسلين للمجموعة. إنهما مخولان بالتقاط الصور متى شاء، لأن الأهالي يثقون فيهما. طبعا كنت أنتقي الصور التي تظهر مارغريت لأتأملها بعناية. باسلة قوية تعرف كل شيء، مشمرة الكمين، تجلس على الأرض أو على جمجمة بقرة، وتتفحص طفلا قذرا عاريا بلا ذرة شمئزاز. تقف وسط مجموعة من النسوة وتضحك من الأعماق، والنسوة تضحكن كأنما هي دعابة مشتركة. تشرح لي على خارطة، وأنا أبدو كئيبا هشا مثيرا للشفقة. كنت أراقب هذه الصور وأتنهد: اصبر يا صاحبي اصبر، سرعان ما يعود هؤلاء القوم لعالمهم البارد جوار وحوش بحر الشمال، وسوف تنتهي هذه الزوبعة من حياتك. لن يعرف أحد أنها حدثت. مهما كان عنف الدوامات في داخلك، فإن شيئا لم يظهر على السطح، وهذا عزاء كاف لك. ذات صباح هبطت طائرة الهليكوبتر حاملة كولفارد رئيس الفريق، ومعه كيسلين ويونس لي. الثاني والثالث خبيران في الصيد، لم تسنح الفرصة لأتكلم عنهما بالتفصيل. استقبلت 3 الرجال في مكتبي، وكان من الواضح أنهم مرهقون جدا. صارت لهم رائحة لا تختلف عن روائح التركانة، وقد أصيبت سكرتيراتي العديدات بالذهول. طلبت لهم بعض الطعام والمشروبات الباردة، فقط خطر لي أنهم في حاجة لذلك. جلسوا يشربون، وخطر لي أن أقترح عليهم أخذ حمام، لكني وجدت أن في هذا لونا من الوقاحة. سألت تريجي كولفارد عن أخبار العمل هناك، فهز رأسه أنه لا بأس به. لا بأس، لكني كنت أعرف أن هناك كل بأس. هذه القبيلة لن تتجه لتعليب الأسماك حتى لو أخبرتهم أن هذا آخر مصدر رزق في العالم. ثم إن هذه القبيلة مولعة بالترحال، لن تستطيع أبدا إقناع أهلها بالحياة في موضع واحد. قلت: وكيف حال الدكتورة جيرهاتسون؟ وجهت السؤال وأنا لا أرفع نظري عن مكتبي. لسان حالي يقول: لا، أنا لا أشعر بميلي نحو هذه المرأة حتى لو بدأ هذا على ملامح. تبادل كولفارد النظرات مع الجالسين، ثم هز رأسه: بخير بخير. هنا تدخل الشاب يونس لي، وهو شاب له شعر أحمر يتدلى على كتفيه، وقال: الحقيقة أننا نريد رأيك. قلت: في أي شيء؟ أنتم تعرفون ما تقومون به. لكنهم كانوا مرتبكين فعلا، وخطر لي أن أتركهم وشأنهم الآن. هناك مشكلة خطرة ولسوف أعرفها، لكن فيما بعد. ما يعنيني في الأمر أنها لم تمت، ولو ماتت لعرفت هذا. وهكذا طلبت منهم الانصراف والاستراحة قليلا. اتصلت بالسكرتيرة وطلبت منها أن ترتب إقامتهم في مسكن الأطباء هذه الليلة، وعدت أمارس أعمالي. قرب المساء اقتحم طبيب نيوزلندي مكتبي برغم احتجاج السكرتيرة. إنهم من الأشخاص حاري الدماغ الذين يتشاجرون ثم يعرفون لماذا هم غاضبون. بوجه أحمر محتقن اتجه المكتبي وصاح: سيدي، أنت تعرفني وتعرف أنني لا أتحمل الظلم بأنواعه. قلت في هدوء: أنا متأكد من هذه النقطة. قال: إذا ما رأيك في أني أنهيت عملي في عنبر الحروق؟ أنت تعرف عنبر الحروق، لقد قضيت أسود ساعات يومي، وبعد هذا تناولت بعض الطعام الرديء واتجهت لغرفتي. هل تعرف ما وجدت في فراشي؟ وجدت ثورا نرويجيا يغط في نومه، حاولت إيقاظه فلم يصح. خرجت ورحت أبحث عن المسؤول عن هذا، فقيل لي إنه ضيف نرويجي، لابد أن أحسن استقباله. من قال هذا؟ بعد كل معاناتي وعذابي أجد نرويجيا ينام في فراشي؟ لو كان علي أن أستقبل كل النرويجيين ناقص المأوى في حجرتي لكانت نهاية العالم. بالفعل اختار النرويجي أسوأ فراش في العالم لينام فيه، ومن حسن حظه أنه ثقيل النوم، وإلا لسمع ما لا يحسن سماعه. قلت له أنا أتنهد: دكتور كيفن، هل تستطيع إيقاظ الرجل؟ قال: بالطبع لا. قلت: ونحن كذلك، إذن لماذا لا تختار فراشا آخر؟ هؤلاء القوم سيرحلون في الصباح وهم ليسوا مجذومين أو مصابين بالضرر، كلما أريد بعض المرونة. قال: ولماذا تقع مسؤولية المرونة على عاتقي؟ قلت: لأن غير المرن ينكسر بسهولة، هذا هو ما ستدركه حين تبلغ سني. وطلبت من السكرتيرة أن تستدعي جوتيه مساعدي كي يحل هذه المشكلة. لو كان علي أن أرتب مكان نوم كل واحد في هذه الوحدة لكان علي أن أنتحر الآن فورا. قبل أن يخرج النيوزلندي قال لي ويشير نحوي بإصبع يمكن أن يكون مهددا: دعني أخبرك يا سيدي أن الدبلوماسية لا تمثل شيئا بالنسبة لي حتى لا أفسد علاقات نيوزلندا مع النرويج وفرنسا إذا تطلب الأمر. تجاهلت ورفعت سماعة الهاتف أتلقى مكالمة مهمة. بعد قليل دخل كولفارد مكتبي. كان مرهقا منكوش الشعر منتفخ الجفنين، وأدركت ما لم يقوله: أنتم تعاملون الضيوف بطريقة غريبة هنا. ضحكت في سري وقد تخيلت المشهد. إذن لم يختر الثور النرويجي إلا فراش الخرتيت النيوزلندي لينام فيه، والنيوزلندي لم يجد إلا قائد الفريق كي يتحرش به. لابد أن الأمر كان أسطوريا كصراع الديناصور الذي نراه في السينما. قلت: إنه غير مرن. قال: غير مرن على الإطلاق لو أردت رأيي. استرخى في جلسته وأشعل فف التبغ ثم تثاءب: هل طلبت لي قهوة؟ فعلت كما طلب، وبدا لي أنه مثقل بشيء يريد قوله لكنه لا يعرف كيف يبدأ، وأدركت أنه سيقول الآن ما دام النوم لم يعد في برنامجه. في النهاية قال كلمته كأنما هو يريد الخلاص من عبء ثقيل: الأستاذة جير هاتسون. قلت: ما لها؟ قال: راغبة في الزواج. بدا لي الأمر غريبا، لقد كبرت على سن تلقي الصدمات العاطفية، لهذا رحت أصغي له في برود كأننا نتكلم عن شخص آخر وقلت في لا مبالاة: هذا من حقها على ما أظن. قال في كياسة: لا اعتراض لدى أحد، لكنها تريد الزواج من وبدأت أفهم، فاتسعت عيناي رعبا بينما هو يكمل جملته: من الزعيم كوباكولاكا. 7. لا تفعلي من فضلك. عزيزي علاء، كان أول ما تجسد أمامي في هذه اللحظة صورة كوباكولاكا بسنه المتقدمة وبحجمه الضخم وبأسنانه المنزوعة بقطعة السلك في رأسه المخصصة لطرد القمل بالعظمة في شفته السفلى بالكيس المائي المتضخم في بطنه والذي لن يزيل أبدا لأنه يرمز لتميزه وسط قومه. مددت يدي إلى كوب الماء وجرعت بعضه، ثم عدت أكرر السؤال: تتزوج من؟ الزعيم، لقد سمعتني. قلت: والسبب؟ هز رأسه ورشف رشفة من القهوة ثم قال ساهما: لأنها تحبه، هذا واضح. هذه المرة صارت أمام عيني صورتها بالذات وهي تقف وسط النسوة الإفريقيات تنفجر ضحكة. لماذا؟ لماذا؟ عدت أسأله: ولم تحاول منعها؟ قال: حاولنا إقناعها بلا جدوى، لكن ليس بوسعنا منعها، فهي امرأة رشيدة حرة بالكامل في تصرفاتها. حككت رأسي ورفعت سماعات الهاتف، ثم تبينت أنني نسيت من كنت سأطلب، لهذا وضعتها ثانية، ثم تذكرت أن هذا سيظهرني بمظهر المرتبك، لذا رفعتها من جديد وطلبت رقما لا وجود له، وظلت دقيقة أصغي للضجة المختلطة عبر الأسلاك. بعد قليل وضعت السماعة وسألته: ما دوري في الموضوع؟ قال: خطر لنا أنك قد تستطيع أن تلعب دورا في إقناعها. قلت: أنتم أدرى بمواطنيكم، ولو كانت مخبولة فهذا ليس شأني. قال: أعتقد أنها تحترمك بشدة. رحت أفكر في الأمر، فيما بعد سأحزن قليلا وأستوعب خسارتي، أما الآن فالأمر غريب، لكنه ليس جريمة، هي حرة وبالغة وتعرف كيف تتخذ قراراتها، لا يوجد ما يمكن عمله. لكن الرجل كان في حال سيئة بالفعل، حتى إنني رجحت أنه يحبها سرا كما أفعل أنا. طبعا فيما بعد عرفت أن هذا كلام فارغ، لكن حماسه وإحباطه كان غريبين. كان لابد أن أقول له شيئا ما، لهذا قلت له: الآن تكمل نومك في فراش آخر، وغدا أرى ما يمكن عمله. بعد انصرافه فتحت الدرج ورحت أتأمل صورتها. لماذا؟ في الصباح أجريت المكالمة التي خطرت ببالي وأنا في فراشي ليلا. جاء صوت عبر أسلاك الهاتف البعيدة يتساءل عمن هناك. دكتور ليكي، أنا سينوري رئيس وحدة سفاري، عالم الأنثروبولوجي الأكبر هنالك، يصغي إلى قصتي وهو لا يعلق تقريبا، فقط يصدر همهمة بمعنى أنه يتابعني. فلما انتهيت من سرد القصة قال في عدم اكتراث حقيقي: لا أعرف عنها الكثير، لكن هذا شأنها على ما أعتقد، إنها لم تمنحك وعدم بالزواج. كنت أخشى أن يقول شيئا كهذا، فقلت بعصبية: هل تقبل المبدأ؟ قال: ليست أول عالمة أنثروبولوجي تفعلها، عالمات كثيرات فعلنها، إنها رغبتهن في أن يعيشن التجربة من الداخل لا الخارج، وفي كل مرة كانت النتيجة دراسة تستحق. قلت: هذا الزواج نموذج فريد في عدم التكافؤ الحضري والثقافي والمادي والجمالي وكل شيء. قال: هذا هو ما يجعله تجربة فريدة تستحق الدراسة. ترى ماذا يحدث للزيجات الخالية من التكافؤ الحضاري والثقافي والمادي والجمالي وكل شيء؟ بدا لي موقفه ثابتا، كأنه اتخذ قراره من قبل ولن يتزحزح عنه. قلت له بصوت مبحوح: إذن أنت لا تقترح شيئا. قال بهدوء: أعتقد أنها تعرف جوانب الموضوع وقد اتخذت قرارها بعد تروي، لكن لا أرى ما يمنع من أن تناقشها مرة أخيرة. وانتهت المكالمة وجلست أفكر في الأمر. أخيرا قررت أن ألحق بالرجال العائدين إلى تركانا صباحا، لابد أن أعرف سر قرارها الغريب هذا. لماذا؟ هبطت الطائرة مبعثرات الرمال في كل صوب، وكان عدد من رجال تركانا يقفون يراقبون المشهد في لا مبالاة. ترجلت من الطائرة ومشيت وسطهم وزع التحيات بملامح الوجه. أخيرا رأيت مارغريت تقف مع إحدى النساء وهي تجرب أن تلف شالا أحمر فاقع اللون حول خصرها. كانت ملامح الحياة عدة أسابيع في هذه البيئة الصحراوية القاتلة قد بدت عليها، صار لون بشرتها كسرطان البحر المسلوق مع الكثير من التجاعيد، أما شعرها فصار كتلة ليفية لا تعرف كيف تفكها. قالت لي حين رأتني: مرحبا. شعرت بغصة في حلقي وقلت لها: أريد أن نتحدث على انفراد. وهكذا اصطحبتها بعيدا عن مجال السمع والنظر، وأخيرا قلت لها في عصبية: ما هذا الذي سمعته؟ ضحكت كثيرا وقالت: أعتقد أنني خمنت الموضوع، هؤلاء الصبية لا يصدقون أنني فتاة رشيدة حرة الاختيار. في شمئزاز هتفت: هل تتحملين الحياة مع هذا المخلوق؟ إنني لا أطيق رؤيته بعد دقائق. لو كنت تنوين التضحية بحياتك من أجل إضافة سطور جديدة إلى علم الأنثروبولوجي فأنا أنصحك ألا تفعلي. هذه المرة صارت ملامحها أكثر جدية وقالت بإخلاص لا شك فيه: سأكون صريحة معك، بالنسبة لهؤلاء القوم أنا بشعة كسحلية، نسخة أنثوية باهتة محروقة، ولا أحسب أن في شخصي من الصفات ما يروق لزعيم. ثم انفجرت ضحكة: تصور، هذه هي فرصتي الوحيدة في الحياة كي أتزوج زعيما. قلت: لا أجد هذا مسليا. قالت: بعيدا عن المزاح الذي لا تجد أنت مسليا، أنا فتشت في العالم المتحضر كله عن رجل حقيقي، رجل بمعنى الكلمة، رجل كما خلقه الله لم تتلفه الحضارة وتجعله مائعا يقبل أنصاف الحلول، رجل لا يخشى أن يقول لا ولا يخشى أن يقول نعم، رجل لا يخشى أن يكون فظا ينذر زوجته أنه سيضربها ثم يضربها. صحت في غيظ: هل هذا ما يروقك في الأمر؟ إن جمعيات حقوق المرأة لن ترحب بما تقولين، كل هذه الأعوام من التحضر تدمرينها أنت في ثانية، كأنك تتوقين إلى رجل الكهف الذي يحمل الهراوة ويجر امرأته من شعرها. قالت: ولما له؟ لقد وهبه الله العضلات كي يفعل هذا، وهب المرأة الشعر الطويل كي يجرها أحدهم، هل تعلم أن المرأة ذات الشعر القصير كانت منبوذة في تلك المجتمعات؟ ثم نظرت للأفق وقالت كأنها تحلم: منذ مليون وعام ونصف يعيش هنا على ضفاف البحيرة، لم يتعاقد مع شركة تأمين، ولم يصرف شيكا من مصرف، ولم يقود سيارة، ولم يقرأ صحيفة. إنه الإنسان البكر الذي لم يتلوث، لن تجد واحد مثله أبدا. أنا رأيت زنوجا يرقصون الديسكو، وشاهدت البدائيين في بابو غينيا الجديدة يحملون أقراص الكمبيوتر المدمجة. الهنود الحمر يمثلون في السينما، الأستراليون البدائيون يعرضون بدائيتهم طبعا في مزيد من الجنيهات. باختصار، لقد تلوث العالم. هذا هو الموضع الأخير، المعقل الأخير الذي ظل يحتفظ ببدائيته الأولى، وهذا الرجل يرمز لهذا الطهر الأول، لهذا أريد أن أتزوجه. قلت: لقد ركل زوجته أمامنا وكاد يقتل أخرى. قالت: هذا هو تعبير البدائي عن الامتلاك والحب. كدت أخنقها، لم أرى في حياتي منطقا معكوسا كهذا. الإنسان يكافح مئات السنين من أجل خطوة في طريق الرقي والتحضر، وهي تأتي لتعلن أن هذا كان في طريق الهدم لا البناء. قلت: إذن أنت لا تريننا رجالا. هزت كتفها وقالت مراوغة: كما أنني لا أعتبر نفسي امرأة، الخوف كل الخوف ألا يقبل هو. نظرت لها مفكرا، لو كانت تلعب لعبة ما فهي بارعة جدا، كنت سأحترمها لو قالت إنها راغبة في دراسة هؤلاء القوم وإعداد دراسة فريدة عنه، وبعدها فليذهبوا إلى الجحيم، لكنها تتحدث عن الحب. في النهاية قلت لها وأنا أبتعد: أتمنى لك التوفيق وإن كنت لا أعرف كيف. صاحت وقد وجدت أنني أبتعد: لحظة، الأمر ليس بهذه البساطة، لابد من أب لي. قلت: أب لي؟ التفت لها في حيرة: ماذا تعنين بالضبط؟ قالت: لا أستطيع أن أطلب منه الزواج، لابد أن يقابل أبي ويتكلم معه، هذه هي التقاليد، والتقاليد هناك حد السيف لا تهاون فيها. قلت: إذن هاتي أباك. قالت: لا أعرف عنه شيئا، إنه في أوسلو وربما توفي على الأرجح، هذا يحتم أن يلعب أحدكم هذا الدور، فالزعيم سيصدق أي شيء. كان الغيظ يكاد يطير صوابي، لكني تماسكت وقلت في حزم: عليك بكولفارد، إنه قائد الفريق، أي أنه الأب الروحي لكل منكم. مطت شفتها السفلى ملوثة بالنيكوتين وقالت في إحباط: إنه يأبى، ما من واحد من النرويجيين يقبل هذا الدور. ثم قالت في شرود وهي تخرج لفافة التبغ من علبتها: لن أفهمهم أبدا، حسبت أنني أردت شيئا هو من صميم اختصاصي. قلت: هم كذلك أحرار. نظرت لي في ثبات بعينيها الزرقاوين الرماديتين وقالت: وماذا عنك أنت؟ 8. زفاف حبيبتي. عزيزي علاء، كما تعرف يا علاء، أنا لست من الطراز الذي يظهر عواطفه بسهولة، لكن سخرية الموقف لا تخفى على أحد. حاولت التملص، لكنها أصرت على أنني السبيل الوحيد لتحقيق سعادتها. أنا لا أرى في الموضوع سبيلا لسعادتك من أي نوع. قالت: هذا يقع على كاهلي. قلت: افترضي أنني رفضت. قالت: لن تفعل، ولماذا ترفض؟ أنت تعرف هذا الشعور الدرامي الذي يدفع المرء لارتكاب أعمال عجيبة لا يقبلها في ظروف عادية، لعلها تلك الرغبة الماسوشية في عقاب الذات، في الوصول بهذا الموقف الساخر إلى أقصى درجة له، نفس النزعة الدرامية التي كانت تدفع المحكوم عليهم بالإعدام في إنجلترا إلى أن يقدموا البقشيش للجلاد. لماذا لا نتركها تعيش هذه التجربة؟ إن الأيام لخير معلم. وافقت على مضض، وإن أفهمتها أنني لا أعرف شيئا عن الدور المطلوب. قالت: سأشرح لك كل شيء، فأنا صرت أتكلم لغتهم تقريبا. لما صرحت النرويجيين بذلك ضربوا كفا بكف، وهتف كسل مغضبا: أنت جننت، لقد طلبنا منك العون لكنك جئت تزيد من متاعبنا. قلت له في صبر، حيث جلسنا هنالك خلف جمل يبرك على الرمال واجتر طعامه في تراخي: اسمع يا صديقي، مواطنتكم هي المخبولة لا أنا، لقد استبدت بها غريزة الاستشهاد من أجل العلم وكل هذه السخافات، وهي تعتقد أنها تفعل أهم عمل قامت به في حياتها، ليست المشكلة مشكلتي، لكن إن لم أقبل أنا ستجد من يقبل، لا أستبعد أن تجيء بلكي كي يقوم بهذا العمل، أحسب أنه سيتحمس لهذا، لهذا قررت أنه لا مانع من تقديم هذه الخدمة لها، هبها مجاملة. قال: مجاملة أخيرة. وفي اللحظة التالية وجدت نفسي على الأرض وذقني تؤلمني بعنف. من فعله؟ ليس الاستنتاج صعبا، إنه ذلك الصوت، أوسكار سفيردراب، ذلك الذي لم يفتح عليه الله بكلمة واحدة منذ بدأت الحملة، لكنه الآن قرر أن يبدأ بالفعل. هو ذا يقف أمامي مكورا قبضته وعيناه الزرقاوان ينبعث منهما الشرر، وقد انتثر الشعر الأشقر على رأسه فبدا كأسد، أسد نرويجي غاضب يريد الفتك بي. أسرع كولفارد والباقون يحيطون بهذا المجنون على حين جلست في مكاني لاهثا. قلت أنا أمسح ذقني: أنتم معشر النرويجيين تحيرونني، حسبت بلادكم معقل الحرية الشخصية، أنتم تتصرفون كأسرة في ريف إيطاليا تدافع عن شرف ابنتها. ثم رأيت عينيه من جديد ففهمت، لم أكن الوحيد الذي يحبها إذن. قال كولفارد ويساعدني على النهوض وينفض الرمال عن ثيابي: معذرة لحمق صديقنا، أنت تفهم، أرجو أن تنسى هذا الموقف تماما. وقال كيسلين: أنت لن تكتب هذا في أي تقرير ها؟ هززت رأسي ولم أقل شيئا، ابتعد. كنت أتجه إلى كوخ الزعيم. عند المساء جلست في الخيمة التي منحوها لمارغريت. كانت جالسة متوترة لكنها لا تكف عن التقاط الصور الفوتوغرافية. المشهد كله مثير للسخرية، لهذا استمتعت به إلى أقصى حد. إن من قرأ فولتير في سن العاشرة مثلي لابد أن يستمتع بما في الموقف من سخرية. أجمل السخرية وأقواها هي التي نسخر فيها من أنفسنا. من بعيد أرى حشدا من رجال تركانا يتقدمهم كوباكولاجا الرهيب، يبعثرون الرمال من حولهم. لقد قبل كوباكولاجا أن يتنازل ويطلب يد ابنتي مني. وصل إلى كوخ وسط أضواء الفلاش، فوقف قليلا ينظر لي ثم لعروسيه المرتقبة، ثم قال شيئا ما بصوته الغليظ: يقول إنه يريد استعارة ثورك. قالتها مارغريت بصوت خافت من خلفي، ثم أردفت: الثور هو أنا طبعا. قلت: مفهوم مفهوم. ونظرت لوجه الرجل الكالح الصلب وقلت: موافق، لكنه ما زال صغيرا. نقلت له مارغريت ما قلت، فهز زعيم رأسه في رضا واستدار مبتعدا. استدرت إلى مارغريت متسائلا: هل هذا كل شيء؟ قالت: لا، هذه هي الموافقة المبدئية، سوف يذهب ليتزين ويعود غدا. عدت أنظر لها وتساءلت في حيرة، بعد كل أعوام التقدم هذه تفخرين بأن يعتبرك أحدهم ثورا؟ ضحكت وقالت: لا توجد ضغائن شخصية هنا، هذه هي التقاليد، لابد من هذه المحادثة. قلت: سيكون رائعا. قالت: ما هو؟ قلت: كتابك عن طقوس الزواج عند التركانة. صحت محتجة وتركل الرمال في وجهي: كف عن السخف، مازلت مصرا على أنني أفعل هذا كله من أجل كتاب؟ قلت لك إنني أفعل هذا لأنني أريده. بدت لي فاتنة في هذه اللحظة، وخطر لي إنه كان خيرا لي لو ولدت زعيما في تركانا ألبس جلد الأبقار وأغرس قطعة سلك في رأسي. أحيانا تكتشف أن هذا خير لك من إدارة وحدة سفاري الكئيبة. ومن بعيد رأيته، كان قادما نحونا. من؟ لوكيريو الساحر طبعا، وليس وحده، إنه يحمل قربة من الجلد مليئة بشيء لا أفهمه. كان قد تأكد من رحيل الزعيم، هكذا اتجه نحو خيمتنا بخطة ثابتة، وقف ينظر لي في ثبات. كنت دوما أشعر باشمئزاز من هؤلاء القوم حتى لو لم يعادوني بالذات. من هو ساحر القبيلة؟ إنه مدعي لا يجيد الصيد ولا يجيد حلب الأبقار، وليس قويا ليدافع عن القبيلة، لم يغرس غرسة، وليس له رحم لينجب الأطفال، ولا يستطيع تشييد خيمة. ما هو دوره في الحياة إذن؟ لا دور، لو أنصفنا لا تخلصنا منه في أقرب مستنقع، لكنه يعرف كيف يعوض هذا كله بالمزيد من النصب. يلبس أغرب الثياب ويقول أغرب الكلام، إنه خبير بالآلهة والمفضل عندها، إنه يعرف كيف تفكر وماذا تريد، هكذا ينال الاحترام والمهابة ويكسب ويأكل أفضل من كل الكادحين من حوله. إنه لا يساوي قلام ظفرهم، لكنه ينال كل شيء. هذه هي اللعبة منذ كان كهنة آمون يأخذون القرابين من الفلاحين البائسين، ثم يدخلون قدس الأقداس ليجلسوا مع الإله، بينما هم في الحقيقة يريدون التهام كل هذا البط والجبن والبصل. بعد هذا يخرجون ليقولوا للناس إن أمون راض. إنهم خبراء يعرفون متى تزوج أمون ومتى أنجبت إيزيس. كل هذا وأمون لا وجود له أصلا. كنت غارقا في هذه الخواطر وأنا أتوقع رد فعل عدائي من ذلك الرجل المقيت. توقعت أن يبصق عليه ويبعث الرمال في وجهي. الحقيقة أنه فعل شيئا من هذا لكن على نطاق واسع، لقد قذف محتويات القربة على وجهي، وعندها أدركت أنني ملوث بالدماء وأن مارغريت ليست أفضل حالا. الوغد قد ملأ القربة بدم حيوان مذبوح، ويبدو أن هذه من علامات اللعنة هنا. يا لك من مقرف، قلتها ونهضت غاضبا، بينما ولى هو الأدبار وهو يحرك قدميه العاريتين حركات راقصة معينة. نهضت عازما على الفتك به، خاصة وهو لا يتفوق علي في الحجم. لكن مارجريت صاحت وهي تبصق على الرمال: دعه، أنت لا تقدر مسؤولية الاعتداء على رجل مقدس كهذا. قلت لي إنه ليس مطلق السلطة. قالت: ليست إلى درجة ضربه، إنه مغتاظ لأن كل تحذيراته من المرأة البيضاء الخبيثة لم تلق آذانا صاغية، دعه يفعل ما يشاء. جاء المساء التالي، وفي هذه المرة دوت أصوات الغناء من حناجر الرجال والنساء، غناء بدائي جدا لا يشبه تلك الأصوات الرخيمة التي تسمعها في سيراليون والكاميرون وأرض الزولو. من بعيد رأيت العريس قادما، كان قد فرد قامته وارتدى أسمالا حمراء فاقعا لونها، أغمض عينا واحدة كعادته حين يحب أن ينظر بتركيز، وعلى وجهه رسم علامات الاشمئزاز والتأفف كأنما هو تنازل بقبول الزواج من ابنتي، وهو شيء لا يريد الوغد لكنه طلب منه بإلحاح. نسيت أن أقول إنه في ذروة أناقته، ما من أمير دخل قصر فيرساي أيام الملكية في منظر أبهى من هذا، ما من لورد بريطاني دخل كاتدرائية ويستمينستر بثياب أكثر إبهارا. لقد استحم بالطين بالكامل فغطى كل شيء فيه، ثم نشر قشر بيض النعام على هذا الطين فصار يشبه سلحفة فضائية. مغطى بالوحل الجاف والقشور اتجه نحونا، ثم وقف على بعد أمطار مني وألقى بشيء في لفافة عند قدمي: هذا تبغ، لابد من الكثير منه لوالد العروس. ثم إنه أشار للوراء، هنا رأيت النوق عددا كبيرا منها يقف في الخلاء. قال كولفرد ويقترب مني: هذه هدية لك، 12 ناقة بالتمام والكمال لك، أنت صرت ثريا. أصابني الذهول فاستدرت أسأله: هذا مهر العروس إذن؟ قال: بل اعتبره ثمنه. قلت: لكن هذا سعر أقل من زوجته التي عالجته. قال: لأن المرأة البيضاء لا تستحق كل ما دفعه في زميلتها السوداء. لاحظ أنه لم يتحمس لهذه الزيجة بل قبلها على سبيل المجاملة. تخيلت نفسي عائدا لوحدة سفاري على ظهر ناقة ومن خلفي قافلة من النوق، وابتسمت في سري، هذه هي المهنة المربحة بحق. وفي اللحظة التالية كان الزعيم يجر مارجريت في كثير من الغلظة نحو خيمته، بينما باقي القبيلة يهللون ويغنون، واحتشدت حولها مجموعة من النساء رحنا يصفقنا ويصدرنا أصواتا غريبة من الحلق، إنهن زوجات الزعيم الأخريات. فهمت من مارجريت إنهن لن يحاربنها بل هن يرحبن بكل زوجة جديدة، لأن هذا يخفف عبء العمل الملقى على عاتقهن، لقد كسبنا يدا عاملة جديدة، الكل سعيد ما عدا الحمقى الأوروبيين. يبدو أن حفل الزفاف كان مختصرا، وانحنيت على الأرض ألتقط التبغ ورحت أمضغه على سبيل المزيد من تعذيب النفس. لو أنها فقط انتقت قبيلة أقل بدائية، لو أنها انتقت زوجا يمكن أن أرى فيه ميزية واحدة. ربط كولفارد على كتفي وقال: لا تبتئس يا صاحبي، لعلها ترشده إلى هجر الوثنية. بصقت التبغ وقلت بصوت مبحوح: لا أعتقد، أرجو ألا يقودها هو إلى الوثنية، إنها معجبة به كما هو من دون قشرة الحضارة، لا أعتقد إنها ستحاول تغيير شيء في عالمه. وهتف أحد النرويجيين: هل تشاركنا حفل التأبين؟ وقال الآخر: أنت صرت ثريا، ماذا ستفعل بكل هذه النوق؟ قلت شارد الذهن: سأهبها لأول راعي هنا يقبل أن يعني بها، إن المرء مثقل بالمسؤوليات فلن أضيف إليها قطيعا من الإبل. ونظرت للطائرة، كنت أعرف أنني سأعود الليلة إلى سفاري، هذه المرة لم يعد لي مكان هنا فعلا. كالعادة دخلت فراشي وأغرقت أفكاري بين صفحات ديوان أنا وأنت للشاعر بول جيرالدي، الديوان الذي لم أكف عن قراءته من 20 عاما، لما لا؟ والشاعر نفسه قال إن نجاح هذا الديوان الواقح ظل يطارده 40 عاما. آه لو تعرفين ما يدور في نفسي هذه الليلة من طموح وكبرياء ورغبة وحنان، ولكنك لن تستطيعي. أحبك، أحبك، هل تسمعين؟ مجنون بك، إنني أنطق بذات الشيء في كل مرة. تضحكين؟ تقولين إنني غبي؟ ماذا أصنع لتعرفي ما أقول؟ فارغ ما أقول، أريد أن أفصح، أن أعبر، أن أترجم، أريدك تعرفين. تعرفين ماذا؟ إن الحب هو أنت، أنت. حقا لا أعرف متى سقط الكتاب من يدي ولا متى نمت، لكني حلمت كثيرا جدا بأستاذ فرنسي نحيل، وحيدا وسط الجليد ضل طريقه، هناك شخص ما يتحرك من بعيد لكن بلوغه مستحيل ورؤية وجهه أكثر استحالة، يحاول الأستاذ أن يتماسك وألا تنزلق قدمه. في النهاية اتسع شرخ تحت قدمه وسقط وهو يصرخ. ككل أحلام السقوط صحوت قبل أن أبلغ الهاوية، فوجدت الوسادة مبللة. 9. تطورات. طبعا بعد فترة لم يعد سينوري يتكلم عن هذه القصة، وانشغلت في مشاكل أخرى من مشاكل سفاري التي تعرفونها والتي سأحكيها فيما بعد. ومرت تحت جسر حياتي مياه كثيرة، كانت خطاباته عادية تتحدث عن تأملاته في الحياة ومشاكله في الإدارة، إلى أن عاد بعد 7 أشهر يتكلم من جديد عن تلك العالمة النرويجية. عزيزي علاء، أنت تعرف أنني لم أرى مارغريت جيرهاتسون منذ تلك الليلة، وأعتقد أنني نسيت وجودها في العالم، وإن كان هذا بجهد عنيف قاومت به نفسي. أما عن فريق النرويجيين فقد قضوا في المنطقة 2 أسبوع ثم عاد نصفهم حول ضفاف تركانا، وقدرت أنهم لم يقنطوا بعد من محاولة إحياء مشروع الأسماك، على أن هؤلاء القوم لم يعودوا يعرفون شيئا عن مارغريت، لأن القرية كلها ارتحلت كعادة التركانة إلى مكان آخر صالح للرعي، بينما النرويجيون مستقرون قرب البحيرة. هناك أخبار أخرى سارة نوعا هي أن تمساحا من تماسيح تركانة التهم واحدا من الفريق يدعى جيرهارد سويفن. لقد قرر الفتى أنه طرزان وأن بوسعه السباحة في بحيرة تركانة دون أن يعترض أحد. أما التمساح فيبدو أنه حسبه ثورا بريا. كان رأي دائما أن تماسيح كينيا هذه لا تدقق في اختيار طعامها. كل هذا كان يسير بالوتيرة المعتادة، لكن ما فجر اللغم الغارق من جديد هو تلك المكالمة التي جاءتني ذات يوم في وحدة سفاري. خمم من المتكلم. ليكي شخصيا. سألني عن أحوالي وأحوال الفريق، ثم عن تلك العالمة النرويجية التي تزوجت. قلت له لا أعرف عنها شيئا منذ حفل الزفاف. قال ضاحكا عبر أسلاك الهاتف، حتى إنه كان بوسعي أن أرى حاجبيه يرتفعان وجبهته تتجعد، إنها تحرز نجاحا عظيما. قرأت لها الكثير من الأبحاث عن تركانا في مجلاتنا المتخصصة. طلعت طريقي وسألت متى؟ قال الأشهر الأخيرة، إنها تنتج نحو 2 بحث كل 3 أشهر. شعرت بدهشة عارمة، إذن هي تعمل في أي ظروف وتحت أي ضغوط. برغم هذا تجد الوقت لتكتب وترسل للمجلات، ثم كيف ترسل ما تكتبه؟ قال لي عبر الهاتف لا توجد مشكلة في إرسال الأبحاث بخط يدها مع أي شخص متجه إلى العاصمة، لكن المحير هنا أنها صارت لغزا في النرويج، لا أحد يعرف أين هي في كينيا بالضبط. أنا وأنت نعرف وعدد محدود من الفريق. زوجها يبحث عنها بجنون. قلت زوجها؟ قال نعم، هي لم تحصل على الطلاق بعد. قلت كذبت علينا إذن، إن لها زوجين الآن. قال هذا ما خطر لي، يحسن لو لقيتها أن تنصحها بعدم العودة إلى وطنها قبل أن تسوي أمورها مع الزعيم. وضعت سماعة الهاتف شاعرا بحيرة عارمة، إذن هي كذبت مرتين، المرة الأولى حين زعمت أنها مطلقة، والمرة الثانية حين زعمت أن الحب هو سبب ارتباطها ولا علاقة لهذا بعلم الأنثروبولوجي. كنت أحمقا حين منحتها ثقتي، إنها تكذب طيلة الوقت على الجميع. ولماذا تكذب؟ لا أعرف، ولكن من قال أن مارغريت جيرهاتسون امرأة بسيطة هي نت الشأن؟ إنها قوية إلى حد لا يوصف ويمكنها خداع الجميع. قلت لنفسي إن هذا لن يحدث فارقا، لن يتغير شيء في القصة، فأنا لن أراها ثانية، لكن كنت مخطئا. هلو دكتور سينيوري، أنا ميكوس. كان هذا صوت صديقنا اليوناني يتصل بالوحدة، وكان يتردد مع طاقم التمريض على قرى تركانا مرة أسبوعيا بانتظام، فنحن لم ننهي المشروع، وإن كان يرتاد جماعات مثل لوكيتشوكيو ولوكتشار وإليا، ولم يعد قط لجماعتنا الأولى. هلو ميكوس، هات ما عندك. قال لدي حالة يجب نقلها إلى الوحدة، أقترح أن ترسلوا لنا الطائرة. قلت سأفعل، ولكن ما المشكلة؟ قال جرح نافذ في جدار البطن، إنها تلقت طعنة من أماليتي، نوع من المدي الخاصة بهم. قلت سأرسل لك الطائرة، وأصدرت تعليماتي لقائد الطائرة كي يتجه إلى المكان الذي حدده ميكوس. وبعد أقل من ساعة سمعت صوت المحركات تهدر في الفناء الخلفي للوحدة حيث تهبط الطائرة في كل مرة. بعد ساعة من العمل قررت أن أتوجه إلى قسم الجراحة لأرى ما تم هناك، فاصطدمت بالمحفة أثناء خروجها من غرفة الجراحة. كانت فوقها امرأة من التركانة مغطاة بالطين تقريبا، فلابد أنهم احتاجوا إلى جهد جهيد كي يزيلوا كل هذا الطين ويجدوا موضعا يفتحون فيه. الذي لا شك فيه هو أنها تعتبر من فاتنات تركانا وأكثر نسائها أناقة. من خلفها رأيت شرودر جراحنا الألماني البارع، كان ينزع ثيابه ويثرثر مع طبيب آخر جواري. لابد أنها كانت مهمة شاقة، قاله ومشط شعره أمام مرأة كبيرة. ليس إلى هذا الحد، إن الجرح مرعب لكنه ليس خطيرا. أعتقد أن فريق أطبائك هنا كان مذعورا أكثر مما اقتضيه الأمر. ثم اتجه إلى المرأة النائمة تحت الأغطية وصاح بصوت عال: هلم يا مارجريت، لقد انتهت آلامك. شهقت المرأة وسعلت، ثم مدت يدها لتنزع أنبوب القصبة الهوائية الذي كان يتدلى من فمها، وهي الطريقة التي يحبها أطباء التخدير، دع المريض ينزع الأنبوب بنفسه. انتزعته وطوحت به جانبا، ثم راحت تقرع الهواء كرعا. الآن أرى وجهها، لا شد ما تغيرت، لقد أزالت شعرها بالكامل ونحل وجهها. تمت ممثلة سينما صلعاء مثلها لم أعد أذكر اسمها، وكانت ترتدي ثياب هؤلاء القوم، تركانة لا الممثلة. بالضبط، باختصار صارت منهم تماما، فلم أتعرفها إلا حين سمعت اسمها. صحت في دهشة: مارجريت، ولكن كيف حدث هذا؟ نظرت لي بهاتين العينين الزجاجيتين اللتين لا تريان، المميزتين لمن يفيقون من التخدير، ولم تقل شيئا. فتطوع الجراح الألماني بالإجابة: طعنها أحدهم، تقول إنها عالمة نرويجية تدعى مارجريت جيرهاتسون. لا أعرف كيف وماذا تفعل هناك، لكني أعرف هؤلاء العلماء، كل شيء جائز. ثم أضاف وهو يرتدي قميصه: لو ارتفعت الطعنة قليلا لفجرت حويصلة مائية تحت الحجاب الحاجز، ولو هبطت قليلا لمزقت الجنين. جنين؟ لم أعرف ما أقول، فتركتهم يأخذونها إلى العنبر، وعدت إلى مكتبي شارد الذهن. حاولت تذكر شيء عن تلك الطبيبة الشقراء التي فتنتني يوما ما، فلم أستطع. كلما رأيت على المحفة امرأة من تركانا قضت حياتها في صنع السلال وحلب الأبقار. هكذا فتحت الدرج بحثا عن الصور القديمة وشرعت أفحصها. لشد ما نتغير، من قال إن لنا وجوها وطباعا ثابتة؟ إننا كالشلال نتبدل في كل ثانية. بعد ساعة أخرى اتجهت إلى عنبر الجراحة. استقبلتني ممرضة بريطانية حازمة تذكرك بمديرة مدرستك. قالت لي في عصبية: هؤلاء القوم لماذا لا يستحمون مرة واحدة؟ لقد فسدت الأغطية تماما، كان المفروض ألا توضع في الفراش قبل أن تأخذ حماما. تخيلت رجلا مطعونا في بطنه يرغم على أن يستحم قبل أن يسمح له بالرقاد في فراش، ولسبب ما لم ترق لي الفكرة. كانت هناك صورة إشاعة لرئتيها معلقة جوار الفراش على مصباح صغير. من الخطر أن تلتقط صور إشاعة سينية لامرأة حامل، لكن يبدو أنهم كانوا مجبرين. أضف لهذا أنها حتما في مراحل الحمل الأخيرة. وفي صور الإشاعة رأيت بوضوح أن هناك حويصلة مائية في الرئة اليسرى. هذا هو مشهد زهرة السوسن فوق بحيرة الشهير. هذه الإشاعة تعتبر بطاقة هوية، شهادة جنسية تثبت أن مارجريت صارت تنتمي للتركانة. لقد نالت الخاتم الذي يميز هذه القبيلة عن سواها. في صمت اتجهت إلى مارجريت التي كانت راقدة مفتوحة العينين، وهناك خرطوم محاليل يتدلى إلى ذراعها. لقد غسل أحدهم وجهها بعناية، فبدت ملامحها تعود إلى الوجود. وقفت جوارها بعض الوقت ثم قلت: كيف حالك يا مارجريت؟ سعلت قليلا وبدأ الألم على وجهها، ثم قالت بصوت مبحوح: إنه الساحر لوكوريو، لمرة واحدة على الأقل كنت أنت محقا. قلت: لماذا فعل ذلك؟ قالت: من البداية كان يكرهني باعتباري روح الشر في هذا العالم، ثم تفاقم الأمر حين شعر بتزايد سلطتي. قلت: وماذا فعلوا به؟ قالت: لا أعتقد أنهم سيؤذونه، إن فقد الزوجة خسارة اقتصادية لا أكثر، أما فقد سحر القبيلة فكفر صريح، خسارة روحية قد تقضي على القبيلة ذاتها. أعتقد أنهم تركوه وشأنه. ساد صمت طويل. قطعت أنا بأن قلت وأنا أشير إلى الإشاعة المعلقة: لقد انضممت بجدارة إلى تركانا، هناك حويصلات مائية في كل سنتيمتر لعين من جسدك. قالت: توقعت هذا، إن حياتهم لا تستغني عن الماشية والكلاب، وطعامهم ملوث إلى حد كبير. صعد دمي إلى رأسي وددت له صفعتها: أنت تعرفين هذا كله ولم يتزحزح موقفي قط؟ قالت: ولماذا يتزحزح؟ كنت أعرف ما ينتظرني. أضفت في ضيق وأنا أضبط معدل سرعان السائل: بالإضافة لهذا أنت حبلى، والأهم أنك كذبت علينا مرتين، أنت متزوجة وأوراقك العلمية تنهمر على المجلات، لم يكن للحب دور في قصتك هذه. ساد صمت ثقيل، وأعتقد أنني للمرة الأولى لمحت دمعتين في عينيها. قالت دون أن تنظر لي: أنت لا تعرف ما حققت هناك، لقد قمنا بتدمير المشروع النرويجي بالكامل، أحرقنا ما تبقى من القوارب، أغرقنا السفينة بالكامل واستولينا على أجزائها، الثلاجات تم تفكيكها، في البدء كانوا يرتابون بي ولم يكن يفضلني بشكل خاص، ثم بدأ يتعلق بي بشدة، لا أحسبه قادرا على ترك يوما. وسعلت. هنا استبدت بالحيرة وقلت: هذا تناقض لا شك فيه، أنت جئت مع ذات الفريق النرويجي الذي أراد تنمية مشروع الأسماك. قالت وقد بدأ العرق ينبت على جبهتها: جئت معهم بجسدي لكني لست معهم بأفكاري، إن النرويجيين يريدون تدمير ما بقي من هذا الشعب، أما أنا فأريد كما هو. أنت تعرف كيف وبحثت عن تشبيه مناسب، في النهاية وجدت واحدا: تلك القردة في السيرك التي يعلمونها تدخين الغليون وارتداء البذلة كي نضحك نحن ونشعر أن أموالنا لم تضع هباء. كم تبدو سخيفة سمجة، كم تبدو مبتذلة، في حين يكون القرد في أفضل وأروع حالته حين نتركه يمارس حياته فوق الأشجار. اتركوا تركنا كما خلقها الله، كما كانت من مليون سنة، لا تحولهم إلى قردة تصطاد السمك كي تشعروا بالرضا. وقفت ونظرت لها ثم قلت بحزم: لن تعودي هناك. قالت: لا أعرف كيف يمكنك منعي. قلت: الخطر هناك دائم وحقيقي ومستمر. قالت: هذا شأني الخاص. قلت: أنت هاربة من القانون، يكفي أن أتصل بالسفارة النرويجية ولسوف نمرح كثيرا. ضحكت محاولة أن لا يصدر منها صوت، لكن الضحك غلبها فبدأ الألم على وجهها، هي تشعر بأن الجرح يتمزق. فلما انتهت النوبة قالت: كيف تثبت شيئا؟ أنا في عالم بلا أوراق، لا توجد جهة مدنية واحدة أثبتت هذا الزواج في أوراقها. كانت أثناء ضحكها قد أزحت الملاء عن ساقيها، فرأيت ذلك الخلخال الذي تضعه نساء القبيلة كلهن وسط الطين الكثيف حول كاحلها. التقطت عيني منظر الكدمة. قلت لها وأنا أعيد الملاءة: إنه يضربك كثيرا. قالت: طيلة اليوم ولا أتفه سبب، وما في ذلك، نحن في الحياة مسؤولون عن قراراتنا، وأنا لم أرى شيئا لم أتوقعه. ثم اعتدلت في الفراش قليلا وسألتني عما إذا كان بوسعها أن تشرب، فرفضت. بللت بلسانها شفتها الجافة وتأرجح رأسها قليلا، فهي لم تفق بعد من تأثير المخدر. قالت مغمضة العينين: في وطني عرفت سيجورد، المهندس الشاب الناجح، كان يعيش في عالم جليدي خاص به، النجاح في العمل هو الشيء الوحيد الذي يؤرقه، وكان يتظاهر بأنه يفعل هذا من أجلي أنا، لكني كنت أعرف لو لم أكن في حياته لفعل نفس الشيء، وكم قلت له: لو كنت تفعل هذا من أجلي فلا تفعله. لكنه كان غارقا في هذا المجتمع الصناعي البارد السمج، لكم تمنيت لو يتشاجر معي يصفعني، لم أره مرة واحدة مسرورا حقا أو غاضبا حقا. وكنت أحلم بالأحراش الإفريقية، بالتماسيح تتشاجر فوق النهر، بالخراتيت التي تهجم فجأة من خلف ستار الأشجار، برقصات القبائل تحت ضوء القمر، هناك يفرح الناس حقا ويتألمون حقا. وهكذا بمجرد أن سمعت عن هذه الحملة التحقت بها ولم أسأله عن رأيه، فقط حملت حقيبتي ورحلت. ثم همست بصوت كالفحيح: أنا لن أعود هناك إلا في تابوت. تهيأت لمغادرة الغرفة، لكنها أحست بحركتي فقالت بعينين مغمضتين: فقط أريد منك خدمة واحدة، عالجني من الحويصلات المائية ثم أعدني إلى تركانا. من الحكمة أن ننتظر حتى تضع والدها قبل أن نعطيها علاجا، لكني لم أرد عليها وابتعدت مطرق الرأس. 10. العودة إلى البيت. عزيزي علاء، لم أحاول أن أرها ثانية، وإن أصدرت تعليماتي بأن تعيدها الطائرة إلى حيث جاءت بمجرد شفائها، لقد أحببتها كثيرا، ومن ثم برد حبي لها سريعا، وتذكرت كلمة أوسكار وايلد: ثمة شيء ما مبتذل في عواطف الذين كف المرء عن حبهم. لهذا لم أعد على استعداد لأي تعاطف معها من أي نوع، وتمنيت أن يحطم رجال تركان رأسها أو يطعموها لتماسيح بحيرتهم. أعتقد أنني خمنت الموضوع، هؤلاء الصبية لا يصدقون أنني فتاة رشيدة حرة الاختيار، لن أفهمهم أبدا، حسبت أنني أردت شيئا هو من صميم اختصاصي، هذا شأني الخاص، ولماذا يتزحزح؟ كنت أعرف ما ينتظرني. هذه كانت دوما ردودها في كل ما يتعلق بها، فنأخذ نحن مجموعة من الأوغاد الذين يحاولون فرض إرادتهم عليها. دعها تذوق ثمن اختياراتها، دعها تعاني قليلا. وانشغلت تماما في مشاكل سفاري المعتادة. جاءتنا بعض وفود من منظمة الصحة العالمية، وتفشى وباء نزفي غريب استغرق وقتا في حصاره، وسافرت أسبوعا إلى النمسا بناء على استدعاء من الإدارة، وهو شيء خطر، لكنه اتضح أن الأمر يتعلق بتنظيم جديد للمعاملات المالية للوحدة. لدى عودتي وجدت في الوحدة كولفارد، هل تذكره؟ ومعه وجه نرويجي جديد هو دكتور جيرار سومالدون، إنه خبير في خواص التربة وقد جاء يواصل الدراسات التي قام بها من سبقوه. قلت لكولفارد في تهكم: لا أحسب أن لديكم ما تبحثون عنه الآن، لقد دمر رجال تركانا كل ما يخص مشروع النوراد. لم ينفعل ولم يغضب، فقد قال في نوع من الإحباط: هذا هو ما جئنا نناقشه، إن الدكتور سمولدن قد درس التربة هناك جيدا. كان سمولدن رجلا أصلع قصير القامة، يمكنك بالفعل أن تعرف في أي شارع أنه خبير تربة. لم ألقى أحدهم من قبل، لكني عرفته حين رأيته، وكان من الطراز الذي تعلم كيف يتكلم بهدوء ولهجة آمرة بسبب عقد سببها له قصر قامته في المدرسة قديما. هل تعرف هذا الطراز؟ قال سمولدن بلهجته الرزينة أكثر من اللازم: الحقيقة أن كل شيء يدل على أن الراعي يحسن خواص التربة هنا. لقد انطلقنا من موقف خاطئ هو أن الراعي يفسد التربة، لا صحة لهذا. بعكس أكثر النظريات العلمية، نجد أن الأراضي التي رعت فيها ماشية تركانا استعادت صحتها، ولقد حاولنا أن نجعلهم ينقلون مواشيهم إلى مزارع خاصة، ولكن حين جاء الجفاف وجدنا أن هذه المزارع لم تعد موجودة لتشكل احتياطيا. هكذا أدت هذه الفكرة إلى موت أعداد كبيرة من الماشية. لم أفهم ما يقول، فعدت أستوثق مما فهمت. تريد القول أن ما تفعله تركانا هو الشيء الصحيح؟ قال: نعم. قلت: وأن المشروع لا قيمة له؟ قال: نعم. كانت حسابات خاطئة، وقد أدركنا أن الطبيعة تعرف ما تفعل. دع هؤلاء الرعاة يمارسون ما كانوا يمارسونه من مليون سنة. تنهدت ارتياحا، لقد وصلوا بعد كل هذا العناء إلى النتيجة التي توصلت لها في مكتبي. قلت لكولفارد وأنا أفرك يدي: معنى هذا أن رجالكم هنا سيرحلون؟ قال: هذا ما انتويناه. قلت: والتبرع سيصل وحدة سفاري لأنها قامت بكل ما كلفت به بالضبط. قال: لم نعتد التراجع في وعودنا. فكرت قليلا ثم قلت: طبعا سيعود الفريق ناقصا اثنين، رجلكم الذي التهمته التماسيح وعالمتكم التي تزوجت. هز رأسه في حزن أن نعم، وهكذا صار بوسعي أن أستعيد فريق العمل الذي كلفته بالزيارة الأسبوعية لبحيرة تركانا، وقررت أن الوقت قد حان لركوب الهليكوبتر وتفقد المنطقة مرة أخيرة. من جديد راحت الطائرة تهتز وهي تبعثر الرمال في كل صوب، تصايح أطفال ونبحت كلاب، لكن الانطباع العام كان باردا كالعادة، فالتركانا كما قلت يمقتون الغرباء. ترجلت وأنا أحني رأسي كي لا تدفعني طيار الهواء لأسقط، وحين فتحت عيني رأيت عددا من رجالي ورجالهم كانوا يقفون هناك بانتظار توقف محرك الطائرة كي يفتحوا عيونهم أيضا. تبا لوجوهكم الكالحة، وجوه تركانا التي دبغتها الصحراء، ووجوه رجالي الذين لم يعودوا أفضل حالا. حرارة الجو شنيعة يصعب أن تصدقها، ومن بعيد تترجرج الموجودات في طيار الهواء الساخن المتصاعد، فتشعر كأن هناك نهرا فوق مستوى الأرض. ستكون هذه آخر مرة ولا سوف أنعم بها. قلت لرجال سفاري: لقد انتهت معاناتكم يا شباب، إن النرويجيين أعلنوا أنهم حمقى، لقد قمنا بما استطعنا. قال لي دكتور ميكوس الذي صيرته الشمس زنجيا تماما ما عدا بعض خصلات الشعر الأحمر: ثمت مشكلة صغيرة يا سيدي. العالمة النرويجية. قلت: هل هي هنا؟ قال: جلبوها أمس. أنت تعرف أن القبيلة لا تستقر في مكان، حدود قراهم تتغير كالشلال في كل لحظة، لكنهم استقروا هنا منذ يومين. قلت: تقول أن هناك مشكلة؟ نعم، لقد وضعت مولودها من أسبوعين، لكنها ليست على ما يرام. قالت ممرضة من سفاري وهي ترتجف: لقد رأيت عملية وضع سابقة هنا، أسلوب غير إنساني، يقطعون الحبل السري بالأسنان ويستخدمون روث الماشية بكثرة. روث ماشية؟ ودون كلمة أخرى مشيت وراءهم، وأنني أتوقع الأسوأ. طبعا توقعت أن يقولوا أنها ماتت، لكنها لم تمت، ومعنى هذا كارثة أخرى. كانت هناك هضبة صغيرة ثبتت تحتها مجموعة من جلود الماشية على شكل خيمة، وجوار الخيمة كانت هناك عجوز قهرمانة تقف على ساق واحدة تراقبنا. أعتقد أنها مولدة القبيلة. ثمت ماعز تتحسس جلود الخيمة بأنفها، وطفل يلعب في الرمال. أزحت أسطر الخيمة ودخلت. كان الجو ظليلا بالداخل، وعلى الرمال دون أي حشية كانت مارغريت راقدة. لشد ما تغيرت، تغيرت حتى عن آخر مرة لاقيتها فيها. ذلك الشحوب وكل هذه القذارة، لا يوجد فيها شيء حي إلا عيناها الزرقاوين الرماديتين. كانت ترمقني وهي راقدة، وخيل إلي أن شبح ابتسامة تتلاعب هناك. كان رأسها يستند إلى حقيبة من البلاستيك، ورأيت طرفا من محتوى الحقيبة، إنها مليئة بأوراق خطت باليد. قلت لها وأنا أركع على الرمال جوارها: كيف حالك يا مارغريت؟ ولم تنطق، وإن تحركت شفتاها قليلا. دنوت منها أكثر وتحسست ذراعها النحيلة، وعدت أسألها: بما تشعرين؟ لم تنطق بحرف، وإن ظلت عيناها تنظران لي طيلة الوقت. مددت يدي وتحسست فكها، ثم بحثت في جيبي عن أداة تصلح، فلم أجد إلا قلمي. فتحت فمها بكثير من الجهد وأولجت القلم حتى لامس اللهاه، على حين رحت أكلمها كمن يكلم حصانا جامحا: صبرا، هذه فتاة طيبة، صبرا. الآن اتضح كل شيء، إننا في ورطة حقيقية. نهضت وخرجت إلى الرجال الواقفين، وجلست على الرمال شاعرا بالرجفة تزحف على عمودي الفقري: ما رأيك يا سيدي؟ نظرت له في ضيق وقلت: مثل رأيكم، لو لم تكونوا قد تبينتم التشخيص الصحيح فأنتم حمقى. 11. وداعا تركانا. عزيزي علاء، قال اليوناني وهو يمسح عرقه: تيتانوس أصابها أثناء الولادة، هذا واضح، فقط أردت رأيك. من علامات الكزاز الأولى والمهمة أن الفكين يتقلصان فلا تستطيع فتحهما، لهذا السبب يهتم أهل القبيلة بتهشيم بعض أسنانهم على سبيل الاحتياط حتى لا يموتوا جوعا لو أصيبوا بالكزاز. طبعا يكون الموت محتوما، لكن ليس بسبب الجوع على الأقل. حيث توجد جروح ملوثة خاصة برواث الماشية، يصير الباب مفتوحا للكزاز، ومن الواضح أنها لم تتلقى لقاحا أثناء الحمل أو قبله. البائسة أرادت أن تعيش حياة التركانة، وقد عاشتها حقا، عاشتها حرفيا، عاشتها بكل تفاصيل. قلت أنا أمسح وجهي: لا يوجد حل آخر، لابد من نقلها إلى سفاري حالا، لا يمكن تقديم الحد الأدنى من العناية هنا. وفي هذه اللحظة سمعناها تشهق، وبدأت تشنجات الكزاز الشهيرة. صحت منديا ميكوس وأنا أهرع إلى الخيمة: إلي ببعض البنزودياسبين، هل لديكم بعض مضادات التشنج هنا؟ وسادت فوضى عام، الكل يبحث عن عقار يصلح في جعبته. طبعا الإمكانيات وسط هذه الصحراء تعتبر نوعا من الطرف، وقد قام ميكوس بتعبئة المحقن وأفرغه في وريده، بينما التشنجات تأخذ طابعا أعنف، تلك الضحكة الصفراء على الثغر كاشفة عن أسنانها، والتقلص العنيف في الظهر الذي قد يصل أحيانا إلى تحطيم فقراته. تبا، إن الحالة عنيفة. أخيرا مرت النوبة على خير. المشكلة في مرض الكزاز أن المريض يظل واعيا طيلة الوقت، لا يفقد رشده أبدا. قلت للشباب: هلموا، سنحملها إلى الطائرة. هنا رأينا مجموعة من التركانة يقتربون منا، أحدهم كان الزعيم كوباكولاجا، كان يتقدم في تؤدة ضاغطا بقدمه على الرمال مع كل خطوة كأنه يريد ترك أثرها للأبد. هتف كولفرد الذي وقف مع الرجال جوار الخيمة بشيء ما باللغة النيلية، فرد عليه الزعيم بخطاب طويل. سألت وأنا أنهض من جوار المريضة: ماذا يقول؟ يقول إنها لن تذهب لأي مكان. صحت في عصبية وقد صعد الدم لرأسي. جميل، لكنه ترك زوجة أخرى تقيم في وحدة سفاري ولم يسأل عنها إلى أن عادت سليمة. قال: هذا هو بيت القصيد، إنه يعتقد أنكم لن تعيدوها له ثانية، إن الرجل الأبيض يريد استرداد المرأة البيضاء. نظرت إلى كوباكولاجا مغضبا وقلت: قل له إنها تموت وإن علاجها في يدنا. نقل له عبارتي فهز هذا الأخير رأسه: إنه الرفض كما هو واضح. يقول إنها ستموت في قريتها، إن باقي الزوجات يعنين بها. كان الأمر معقدا، الرجل مصر ونحن برغم كل شيء نتحدث عن زوجته، ثم إن التفاعل عن طريق مترجم أمر بالغ الصعوبة. عدت أكرر: لابد من العناية بها. فجاء الرد الثابت: لن تذهب لأي مكان. ثم كأنهن في موكب الموت جاءت الزوجات، لابد أن عددهن لا يقل عن 6، وأحطن بالخيمة وهن يظهرن العناية بالمريضة. ولكن كيف تعتني بمريض كزاز من دون مستشفى؟ قال لي كولفارد وهو يجفف عرقه: لا جدوى يا بروفيسور، لن نستطيع أخذها من دون قتال. قلت: ربما نلجأ إلى السلطات. قال: لن يساعدك أحد، إن تركانا لها عالمها الخاص وقوانينها الخاصة، لنقل إنها قبيلة تحت القانون أو فوقه. وجلسنا فوق الرمال عاجزين عن اتخاذ القرار الصحيح، إن الوقت يمر، لابد من عمل سريع. فجأة سمعنا صوت ضوضاء، صوت غناء خشم موقع، ثم ظهر لنا ذلك المخبول الآخر، لوكيريو. كان يحمل قبة جمجمة فارغة يبدو أنها تخص بشريا، وفي يده الأخرى مدية. كان يتجه نحو الخيمة، أفسحت النساء له الطريق، فركع على ركبتيه جوار المريضة، ثم شهر المدية وراح ينشد إنه يبغي فصدها. هذه هي الطمة الكبرى، لأن مريض الكزاز لا يتحمل أي مؤثر، ستبدأ التشنجات فورا. أضف لهذا أن له تاريخا غير مشرف في طعنها من قبل، صحت فيه في هلع، انتظر أيها المجنون إنك. لكن كان هناك من يتحرك أسرع من صوتي، إنه ذلك الفتى أوسكار سيفردراب، الذي عرفت من قبل أنه قصير الفتيل ساخن الرأس. قبل أن أفهم ما يحدث، وثب فوق المخبول وانتزعه من قفاه كأنه دجاجة، ثم ألقى به على بعد مترين فوق الرمال. انتفض الساحر المجروح في كرامته وراح يصوب إصبعين مفتوحين نحو صدر الفتى وهو يردد تعويذا ما. لكن الفتى كان يملك تعويذ أخرى، تعويذ نرويجية لا شك في أنها تحمل أفظع السباب. لقد انطلق كالسهم نحو الساحر الراقد على الأرض ووجه ركلة عنيفة إلى ذقنه. بعد هذا كانت هناك معركة عنيفة لكنها من طرف واحد، يذكرني الأمر بألعاب الكمبيوتر التي تتم من طرف واحد. الساحر رخو لا يستطيع الفكاك، بينما الركلات واللكمات تنهمر فوقه. لم يحاول واحد منا أن يتدخل، في الواقع رق لنا الأمر إلى حد ما. والتفت كل فرد إلى رجاله وقال شيئا ما فتوتروا. قال لي مفسرا ما قال: أمرتهم بأن ينقلوها إلى الطائرة، سنأخذها قصرا. كان هذا ليكون أسهل لو لم تبدأ الزوجات في الصراخ كالدجاجات المذعورات. رحنا يولولنا والطمنا الخدود. يمكنك بسهولة أن تعرف ما يقول: تعالوا لتنقذوا لوكيريو، إن الكفر البيض يريدون قتله. للمرة الأولى أرى الوجه المتوحش من تركانا، لم أسمع قط أنهم مقاتلون، هم رعاة مسالمون متشككون. لكن الوضع الآن اختلف، هناك 20 من رجالهم يركضون فوق الرمال نحونا، وهم يلوحون بعصي غليظة، الغضب على الوجوه، ومن الأفواه الخالية من الأسنان تخرج صرخات الموت. استعد كل فرد واتخذ وضعا قتاليا ممتازا يصلح لمواجهة بروسلي شخصيا، فقط لترتطم عصا بصدغه فاهوي على الأرض والدم يسيل من جرحه. هوت عصا غليظة على الشاب سفيردراب فتكوم أرضا، لكنه استجمع قواه والتقط العصا ثم ضرب بها ساقي مهاجمه والتحم على الأرض في قتال عنيف. وأخيرا برز الزعيم وهو يحمل أغلظ عصا في المجموعة، اتجه نحوي فوقفت بلا مبالاة أنتظره، عالما أنها النهاية على الأرجح. لكنه نظر لي ثم واصل الركض بحثا عن فريسة صالحة. إن الموقف يمكن تفسيره إلى حد ما، أنا حموه، ثمة رابطة عائلية بيننا، لكن لا رابطة تصله بكسلن. لهذا هوى على كتفه بالعصا فسمعت صوت تهشم العظام. الآن بدا أننا في أسوأ وضع ممكن. هنا سمعنا صوتا واهنا ينادي: ميكوس. نظرنا للوراء فرأينا مارغريت تزحف خارج الخيمة، وكانت خمولا تماما بفعل العقار الذي حقنا لها، لكنها تتحامل، تجر نفسها كالسحلية فوق الرمال وهي تكرر بلا انقطاع: ميكوس، قف أمامهم، ليكن جسدك حاجزا. ثم صاحب بالنيليال وهنا قائل شيئا ما للرجال الغاضبين: إيموسكوت لوكانجارين، إيموسكوت لوكانجارين. هنا فقط وقف ميكوس بيننا ورجال تركانا، كان يرتجف لكنه تماسك وفتح ذراعيه عن آخرهما كأنما هو يطلب الاستشهاد في إحدى صور الفن البيزنطي الأيقوني. هل هو السحر؟ الرجال يتخلون عن عصيهم، يقفون صامتين ثم تنكس منهم الرؤوس. زحف كل فرد إلى جواري وهو يغطي الجرح النازف في صدغه بمنديل، وقال هو يلهث: لقد ذكرتهم المرأة بأن ميكوس معنا، وميكوس هو روح الإسكندر الأكبر، لا أحد يستطيع أن يؤذيه أو يؤذي رفاقه. إيموسكوت لوكانجارين. ما زال تفكيرها صافيا، وهذه هي مزية ومأساة مرض الكزاز. ساد صمت رهيب. هنا تجاسرت وركضت إلى حيث كانت المرأة تزحف على الرمال، حملتها بين ذراعي الواهنتين إلى الخيمة وهمست في أذنها: ما كان عليك أن تفعلي هذا أيتها المخبولة. قالت ويتلهث ودون أن تفتح عينيها: أنا سببت لكم الكثير من الأذى، أنا آسفة. قلت: هل استعملت فصاحتك هذه لإقناعهم بأخذك إلى المستشفى؟ استراحت في مرقدها من جديد، مدت يدها إلى الكيس الذي كان تحت رأسها وقالت: دعك من السخف، أنت تعرف أنها النهاية، فقط أطلب شيئين: أن تتأكد من أن طفلي سينشأ هنا، سيكون من التركانة بلا تدخل منكم. ابتلعت تعليقاتي وقلت على مضض: لك هذا. قالت: المطلب الثاني هو أن تحافظ على هذه الأوراق العلمية، إنها خلاصة ملاحظاتي، أعطاها لليكي وهو سيعرف كيف ينشرها ويفيد منها. ثم مدت يدها تمسح شيئا عن وجهي. هذه دمعة، متى نبتت هناك؟ لم أشعر بها قط. قالت وهي تسعل: تذكر أنني فعلت ما أردت وأنني سأموت راضية سعيدة. وفجأة وقبل أن أرد أنا، دهمتها نوبة تشنج عنيفة. ارتسمت الضحكة السردونية الصفراء على ثغرها وبدأت أطرافها تتشنج، اللون الأزرق يغزو شفتيها. خرجت من الخيمة صارخا: إلي بالغوث، نوبة أخرى. في هذه اللحظة أطلق رجال تركانا ونساؤها نوعا من العويل الذي يحطم الأعصاب، أنينا طويلا لا ينتهي من الشفاه كله. وكان على الأصوات صوت الزعيم: اخرسوا يا حمقى، أنا لا أسمع نفسي. ورحنا نحاول في بلاها أن ننقذها، لكن ما عجزنا نحن عن فهمه. فهموا التركان بغريزتهم الصائبة، لقد ماتت المرأة وما عدا هذا مجرد رتوش. رحنا نحاول، حقناها بكل شيء معنا، الكثير من الهستيريا والصراخ. ومن دون كلمة أخرى أخرج كولفارد كتابه المقدس الصغير من جيبه وركع جوار رأسها يتلو. صحت فيه: هل تعرف الطقوس؟ ألم ترتكب أخطاء؟ قال همسا وهو لا يرفع وجهه عن الكتاب: لا أعرف، لكني أحاول كما تحاولون أنتم. فليرحمها الله، إن حياتها مزيج غريب من الأخطاء الفادحة والشهامة والشجاعة والكذب والحمق. لا أعرف ما يستطيع عقل بشري أن يستخرجه من هذا المزيج العجيب، فلنترك أمرها لقرار أحكم وقدرة أعلى. عويل الرجال والنساء يمتزج بصوت كولفارد الرخيم وهو يصلي، يمتزج هذا كله بصوت أنفاسي وصوت سباب سفيردراب النرويجي. كنا نقف هناك منكسي الرؤوس، نرويجيين ورجال سفاري وبدائيون من تركانا، كلنا نرمق الجثة التي كان لها دور مهم في حياتنا جميعا. كلنا بشر نقف في الصحراء كأنما الموت قد أذاب أي فوارق حضارية بيننا. الشمس تغرب، صورنا تتحول إلى سلويت فوق خلفية زرقاء، والبرد بدأ يزحف. عزيزي علاء، انتهت القصة، لا أعرف ما يمكن أن تستخلص منها، لكني كرهت أن أعيشها من دون أن أقصها عليك. لقد تعلمت شيئين على الأقل، إن تركانا جميلة كما هي فلا يحاولن أحد إفسادها، إنها جزء من الطبيعة ذاتها كتماسيح النهر والشلالات ومساقط المياه والفيضانات، لا يمكن تغييرها، من الخطر تغييرها، ما لم تتغير هي من تلقاء ذاتها. فقط علينا أن نكون قريبين نساعدهم متى أرادوا المساعدة، لكن من دون خطط متعصبة مسبقة. الشيء الثاني هو أن مارغريت ماتت سعيدة، لقد أرادت هذه الحياة واشتهت تلك الميتة. في الخلاء ترى السماء من فوقها وتشعر بالصحراء من تحتها. ماتت كامرأة عادية من تركانا بعيدا آلاف الأميال عن وطنها. من الصعب أن نختار للآخرين ما يجب أن يحبوه. نحن مسؤولون عن قراراتنا وعلينا أن نتحمل النتيجة، كل الموجودين قالوا هذا، لكن ما قرأت في كتابات سارتر وهيدجر لم يؤثر في قط كما أثر في هذا المشهد. موتها بالكزاز في تلك الخيمة في صحراء شمال كينيا هو باختصار شديد نتيجة القرار الذي اتخذته، وأشهد أنها تحملت تلك النتيجة بشجاعة. على الأقل سيعيش ابنها وسط تركانا، سيعيش جزء من جيناتها هنا للأبد، لكني لن أنسى بسهولة، سأظل أذكرها كلما رأيت حالة حويصلات مائية أو كزاز، وكلما سمعت اسمي النرويج أو تركانا، وكلما غربت الشمس، بل كلما تنفست. لا أعرف ما سيكون في حياتي غدا، لكن كان هذا هو الحب الأخير وربما الأول، ولا أنكر أن هذا الخليط من التناقضات الذي كان يعيش فيها قد استلب لبي كما لم يفعل شيء آخر في العالم. أكتب هذه الرسالة وأعدك أنني لن أعود للكلام عن هذا الموضوع، كما ستعدني أنت بأنك ستنسى كل شيء عنه ولن تحكيه لمخلوق. يجب أن يبدو مدير سفاري رمزا للطب المتجرد البارد الخالي من المشاعر الشخصية، هذا هو ما يجب أن يكون، وهذا هو ما سيصير إليه حالي بمجرد أن تأخذني عجلة الأحداث الرهيبة والغريبة هنا في سفاري. إمضاء شارل سينيوري بورو، تمت بحمد الله.